تفسير سورة الزخرف. قال القرطبي: هي مكية بالإجماع. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة حاميم الزخرف بمكة. قال مقاتل: إلا قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني فإنها نزلت بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآيات. قوله حاميم والكتاب المبين، الكلام هاهنا في الإعراب كالكلام الذي قدمناه في ياسين والقرآن الحكيم. فإن جعلت حاميم قسما كانت الواو عاطفة، وإن لم تجعل قسما فالواو للقسم. وجواب القسم: إنا جعلناه. وقال ابن الأنباري: من جعل جواب والكتاب حاميم كما تقول نزل والله، وجب والله، وقف على الكتاب المبين. ومعنى جعلناه أي سميناه ووصفناه، ولذلك تعدى إلى مفعولين. وقال السدي: المعنى أنزلناه قرآنا. وقال مجاهد: قلناه. وقال سفيان الثوري: بيناه عربيا. وكذا قال الزجاج: أي أنزل بلسان العرب، لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه. وقال مقاتل: لأن لسان أهل الجنة عربي لعلكم تعقلون، أي جعلنا ذلك الكتاب قرآنا عربيا لكي تفهموه وتتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه. قال ابن زيد: لعلكم تتفكرون. وإنه في أم الكتاب، أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ لدينا، أي عندنا، لعلي حكيم رفيع القدر محكم النظم، لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض، والجملة عطف على الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم. قال الزجاج: أم الكتاب أصل الكتاب، وأصل كل شيء أمه، والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال ابن جريج: المراد بقوله: وإنه أعمال الخلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. قال قتادة: أخبر عن منزلته وشرفه وفضله، أي إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطن. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يقال ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه. كذا قال الفراء والزجاج وغيرهما. وانتصاب صفحا على المصدرية، وقيل على الحال على معنى أفنضرب عنكم الذكر صافحين، والصفح مصدر قولهم: صفحت عنه إذا أعرضت عنه. وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك. المراد بالذكر هنا القرآن، والاستفهام للإنكار والتوبيخ. قال الكسائي: المعنى أفنضرب عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون. وقال مجاهد وأبو صالح والسدي: أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم. وقال قتادة: المعنى أنهلككم ولا نأمركم ولا ننهاكم. وروي عنه أنه قال: المعنى أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به. وقيل الذكر التذكير، كأنه قال: أنترك تذكيركم. أن كنتم قوما مسرفين، قرأ نافع وحمزة والكسائي إن كنتم بكسر إن على أنها الشرطية، والجزاء محذوف لدلالة ما قبله عليه. وقرأ الباقون بفتحها على التعليل، أي لأن كنتم قوما منهمكين في الإسراف مصرين عليه. تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة الشأن، ويكون قوله: والذي أنزل إليك من ربك الحق، مرادا به القرآن كله، أي هو الحق البالغ في اتصافه بهذه الصفة. أو تكون الإشارة بقوله تلك إلى آيات القرآن جميعه، على أن المراد بالكتاب جميع القرآن، ويكون قوله والذي أنزل إليك من ربك الحق جملة مبينة لكون هذا المنزل هو الحق. قال الفراء والذي رفع بالاستئناف وخبره الحق. قال وإن شئت جعلت الذي خفضا نعتا للكتاب، وإن كانت فيه الواو كما في قوله إلى الملك القرم وابن الهمام، ويجوز أن يكون محل والذي أنزل إليك الجر على تقدير وآيات الذي أنزل إليك، فيكون الحق على هذا خبرا لمبتدأ محذوف. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا الحق الذي أنزله الله عليك. قال الزجاج لما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق، فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد، والعمد الأسائين جمع عماد، أي قائمات بغير عمد تعتمد عليه وقيل لها عمد ولكن لا نراه. قال الزجاج العمد قدرته التي يمسك بها السماوات وهي غير مرئية لنا، وقرئ عمود على أنه جمع عمود يعمد به أي يسند إليه. قال النابغة وخبر الجن أني قد أذنت لهم يبنون تذمر بالصفاح والعمود. وجملة ترونها مستأنفة استشهاد على رؤيتهم لها كذلك، وقيل هي صفة لعمد، وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير رفع السماوات ترونها بغير عمد ولا ملجئ إلى مثل هذا التكلف. ثم استوى على العرش أي استولى عليه بالحفظ والتدبير، أو استوى أمره أو أقبل على خلق العرش. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا، والاستواء على العرش صفة لله سبحانه بلا كيف كما هو مقرر في موضعه من علم الكلام. وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لما يراد منهما من منافع الخلق ومصالح العباد، كل يجري إلى أجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر يجري إلى وقت معلوم، وهو فناء الدنيا وقيام الساعة التي تكور عندها الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتثر. وقيل المراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما التي تنتهيان إليها لا يجاوزنها، وهي سنة للشمس وشهر للقمر، يدبر الأمر أي يصرفه على ما يريد، وهو أمر ملكوته وربوبيته. يفصل الآيات أي يبينها، وهي الآيات الدالة على كمال قدرته وربوبيته. ومنها ما تقدم من رفع السماء بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى، والجملتان في محل نصب على الحال أو خبر إن لقوله الله الذي رفع، على أن الموصول صفة للمبتدأ. والمراد من هذا تنبيه العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث والإعادة، ولذا قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لعلكم عند مشاهدة هذه الآيات توقنون بذلك، لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه. ولما ذكر الدلائل السماوية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال وهو الذي مد الأرض، قال الفراء بساطها طولا وعرضا. وقال الأصم إن المد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهى، وهذا المد الظاهر للبصر لا ينافي كريتها في نفسها لتباعد أطرافها، وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت، واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها أي تثبت والإرساء الثبوت. قال عن ترى فصرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. وقال جميل أحبها والذي أرسى قواعده حتى إذا ظهرت آياته بطنا وأنهارا أي مياها جارية في الأرض فيها منافع الخلق، أو المراد جعل فيها مجاري الماء، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، من كل الثمرات متعلق بالفعل الذي بعده، أي جعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنين، الزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد المزاوج لآخر، والمراد هنا بالزوج الواحد، ولهذا أكد الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا الاثنين. وقد تقدم تحقيق هذا مستوفا، أي جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين، إما في اللونيات كالبياض والسواد ونحوهما، أو في القدر كالصغر والكبر، أو في الكيفيات كالحر والبرد. قال الفراء: يعني بالزوجين هنا الذكر والأنثى، والأول أولى، يغشي الليل النهار، أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلم نافية، أي وضع الميزان لئلا تطغوا. وقيل هي مفسرة، أي أن، لأن في الوضع معنى القول، والطغيان مجاوزة الحد، فمن قال الميزان العدل قال طغيانه الجور، ومن قال الميزان الآلة التي يوزن بها قال طغيانه البخس. ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه. أمر سبحانه أولا بالتسوية، ثم نهى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد بالزيادة، ثم نهى عن الخسران الذي هو النقص والبخس. قرأ الجمهور تخسروا بضم التاء وكسر السين من أخسر، وقرأ بلال بن أبي برزة وأبان بن عثمان وزيد بن علي بفتح التاء والسين من خسر. ولا تخسروا الميزان، وهما لغتان، يقال أخسرت الميزان وخسرته. ثم لما ذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض، فقال: والأرض وضعها للأنام، أي بسطها على الماء لجميع الخلق مما له روح وحياة، ولا وجه لتخصيص الأنام بالإنس والجن. قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال، وقرأ أبو السماك بالرفع على الابتداء، أي الأرض. وجملة فيها فاكهة في محل نصب على أنها حال من الأرض مقدرة، وقيل مستأنفة لتقرير مضمون الجملة التي قبلها، والمراد بها كل ما يتفكه به من أنواع الثمار. ثم أفرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه ومزيد فائدته على سائر الفواكه، فقال: والنخل ذات الأكمام، الأكمام جمع كم بالكسر، وهو وعاء التمر. قال الجوهري: والكم بالكسر، والكمامة وعاء الضلع وغطاء التنور، والجمع كمام وأكمة وأكمام. قال الحسن: ذات الأكمام، أي ذات الليف، فإن النخلة تكمم بالليف وكمامها ليفها. وقال ابن زيد: ذات الضلع قبل أن يتفتق. وقال عكرمة: ذات الأحمال. والحب ذو العصف والريحان، الحب هو جميع ما يقتات من الحبوب، والعصف قال السدي والفراء هو بقل الزرع، وهو أول ما ينبت به. قال ابن كيسان: يبدو أولا ورقا، وهو العصف، ثم يبدو له ساق، ثم يحدث الله فيه أكماما، ثم يحدث في الأكمام الحب. قال الفراء: والعرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك. وكذا قال في الصحاح. وقال الحسن: العصف التبن. وقال مجاهد: هو ورق الشجر والزرع. وقيل: هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويبس، ومنه قوله كعصف مأكول. وقيل: هو الزرع الكثير، يقال قد أعصف الزرع ومكان معصف، أي كثير الزرع. ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: إذا جمادى منعت قطرها، زان جنان عطن معصف. والريحان الورق في قول الأكثر. وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن زيد: إنه الريحان الذي يشم. وقال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. وقال الكلبي: إن العصف هو الورق الذي لا يؤكل، والريحان هو الحب المأكول. وقال الفراء أيضا: العصف المأكول من الزرع، والريحان ما لا يؤكل. وقيل: الريحان كل بقلة طيبة الريح. قال ابن الأعرابي: يقال شيء ريحاني وروحاني، أي له روح. وقال في الصحاح: الريحان نبت معروف، والريحان الرزق، تقول خرجت أبتغي ريحان الله. قال النمر بن تولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر، وقيل العصف رزق البهائم والريحان رزق الناس. قرأ الجمهور والحب ذو العصف والريحان برفع الثلاثة عطفا على فاكهة. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة والمغيرة بنصبهما عطفا على الأرض، أي والحب ذا العصف والريحان، أو على إضمار فعل أي وخلق الحب ذا العصف والريحان. وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالجر عطفا على العصف، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب للجن والإنس، لأن لفظ الأنام يعمهما وغيرهما. ثم خصص بهذا الخطاب من يعقل، وبهذا قال الجمهور من المفسرين. ويدل عليه قوله فيما سيأتي سنفرغ لكم أيها الثقلان. ويدل على هذا ما قدمنا في فاتحة هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الجن والإنس، وقيل الخطاب للإنس، وثناه على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ التثنية، كما قدمنا في قوله ألقي في جهنم والآلاء النعم. قال القرطبي وهو قول جميع المفسرين واحدها إلا مثل معا وعصا. وقال ابن زيد إنها القدرة، أي فبأي قدرة ربكما تكذبان، وبه قال الكلبي. وكرر سبحانه هذه الآية في هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا للتذكير بها على عادة العرب في الاتساع. قال القتيبي إن الله عدد في هذه السورة نعماءه وذكر خلقه آلاءه، ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها، كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتك، أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا، ومنه قول الشاعر لا تقتلي رجلا إن كنت مسلمة، إياك من دمه إياك إياك. قال الحسين بن الفضل التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير وهو السماء والأرض وما فيهما ذكر خلق العالم الصغير، والمراد بالإنسان هنا آدم. قال القرطبي باتفاق من أهل التأويل ولا يبعد أن يراد الجنس، لأن بني آدم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم، والصلصال الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة، وقيل هو طين خلط برمل، وقيل هو الطين المنتن يقال صلى اللحم وأصلى إذا أنتن، وقد تقدم بيانه في سورة الحجر. والفخار الخزف الذي أبخ بالنار، والمعنى أنه خلق الإنسان من طين يشبه في يبسه الخزف. وخلق الجن من مارج من نار، يعني خلق أبا الجن أو جنس الجن من مارج من نار، والمارج اللهب الصافي من النار، وقيل الخالص منها، وقيل لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال الليث المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد. قال المبرد المارج النار المرسلة التي لا تمنع. قال أبو عبيدة المارج خلق النار من مرج إذا اختلط ضرب. قال الجوهري مارج من نار، نار لا دخان لها خلق منها الجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإنه أنعم عليكما في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى. رب المشرقين ورب المغربين، قرأ الجمهور رب بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو رب المشرقين والمغربين، وقيل مبتدأ وخبره مرج البحرين وما بينهما اعتراض، والأول أولى. والمراد بالمشرقين مشرق الشتاء والصيف، وبالمغربين مغرباهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن في ذلك من النعم ما لا يحصى ولا يتيسر لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفراده. مرج البحرين يلتقيان، المرج التخلية والإرسال، يقال مرجت الدابة إذا أرسلتها، وأصله الإهمال كما تمرج الدابة في المرعى، والمعنى أنه أرسل كل واحد منهما يلتقيان، أي يتجاوران، لا فصل بينهما في مرأى العين، ومع ذلك فلم يختلطا. ولهذا قال بينهما برزخ، أي حاجز يحجز بينهما، لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يدخل فيه ويختلط به. قال الحسن وقتادة هما بحر فارس والروم، وقال ابن جريج هما البحر المالح والأنهار العذبة، وقيل بحر المشرق والمغرب، وقيل بحر اللؤلؤ والمرجان، وقيل بحر السماء وبحر الأرض. قال سعيد بن جبير يلتقيان في كل عام، وقيل يلتقي طرفاهما. وقوله يلتقيان في محل نصب على الحال من البحرين، وجملة بينهما برزخ يجوز أن تكون مستأنفة وأن تكون حالا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن هذه الآية وأمثالها لا يتيسر تكذيبهما بحال. يخرج عمر أي التائبون ومن بعدهم إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا وإن لم يجاهدوا. قال وهذا أحسن، إذ لو كانت هذه أوصافا للمؤمنين المذكورين في قوله اشترى من المؤمنين لكان الوعد خاصا بمجاهدين. وقد ذهب إلى ما ذهب إليه الزجاج من أن هذا الكلام منفصل عما قبله طائفة من المفسرين، وذهب آخرون إلى أن هذه الأوصاف راجعة إلى المؤمنين في الآية الأولى، وأنها على جهة الشرط، أي لا يستحق الجنة بتلك المبايعة إلا من كان من المؤمنين على هذه الأوصاف. وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التائبين العابدين إلى آخرها، وفيه وجهان: أحدهما أنها أوصاف للمؤمنين، الثاني أن النصب على المدح. وقيل إن ارتفاع هذه الأوصاف على البدل من ضمير يقاتلون، وجوز صاحب الكشاف أن يكون التائبون مبتدأ وخبره العابدون، وما بعده أخبار كذلك، أي التائبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصال، وفيه من البعد ما لا يخفى، والعابدون القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخلاص، والحامدون الذين يحمدون الله سبحانه على السراء والضراء، والسائحون قيل هم الصائمون، وإليه ذهب جمهور المفسرين، ومنه قوله تعالى عابدات سائحات. وإنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كما يتركها السائح في الأرض، ومنه قول أبي طالب بن عبد المطلب: وبالسائحين لا يذوقون فطرة لربهم والراكدات العوامل. وقال آخر: تراه يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله سائحا. قال الزجاج: ومذهب الحسن أن السائحين هاهنا هم الذين يصومون الفرض، وقيل إنهم الذين يديمون الصيام. وقال عطاء: السائحون المجاهدون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: السائحون المهاجرون. وقال عكرمة: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم. وقيل هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر. والسياحة في اللغة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء، وهي مما يعين العبد على الطاعات لانقطاعه عن الخلق ولما يحصل له من الاعتبار بالتفكر في مخلوقات الله سبحانه. والراكعون الساجدون معناه المصلون، والآمرون بالمعروف القائمون بأمر الناس بما هو معروف في الشريعة، والناهون عن المنكر القائمون بالإنكار على من فعل منكرا أي شيئا ينكره الشرع، والحافظون لحدود الله القائمون بحفظ شرائعه التي أنزلها في كتبه وعلى لسان رسله. وإنما دخل الواو في الوصفين الآخرين وهما والناهون عن المنكر والحافظون إلى آخره، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنزلة خصلة واحدة، ثم عطف عليه الحافظون بالواو لقربه. وقيل إن العطف في الصفات يجيء بالواو وبغيرها، كقوله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقيل إن الواو زائدة، وقيل هي واو الثمانية المعروفة عند النحاة، كما في قوله تعالى ثيبات وأبكارا، وقوله وفتحت أبوابها، وقوله سبعة وثامنهم كلبهم. وقد أنكر واو الثمانية أبو علي الفارسي، ونظره في ذلك ابن خالويه وبشير المؤمنين الموصوفين بالصفات السابقة. وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فكبر الناس في المسجد، فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفي ردائه على عاتقه فقال: يا رسول الله، أنزلت هذه الآية؟ قال: نعم. فقال الأنصاري: بيع ربيح، لا نقيل ولا نستقيل. وقد أخرج ابن سعد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في بيعات العقبة على من بايعه من الأنصار أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة والسمع والطاعة، ولا ينازع في الأمر أهله، ويمنعه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. قال قائل الأنصار: نعم، هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ قال: الجنة. وأخرجه ابن سعد أيضا من وجه آخر وليس في قصة العقبة ما يدل على أنها سبب نزول الآية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله التائبون العابدون إلى آخر الآية. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشهيد من كان فيه التسع الخصال المذكورة في هذه الآية. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: العابدون الذين يقيمون الصلاة. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: هم الصائمون. وأخرج الفريابي وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عبيد بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه وابن النجار من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا مثله. وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وهو أصح من المرفوع من طريقه، وحديث عبيد بن عمير مرسل وقد أسنده من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في الرواية الثانية. وقد روي من قول جماعة من الصحابة مثل هذا، منهم عائشة رضي الله عنها عند ابن جرير وابن المنذر، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه عند هؤلاء المذكورين قبله، وروي نحو ذلك عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياحة فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، وصححه عبد الحق. وأخرج أبو الشيخ عن الربيع في هذه الآية قال: هذه أعمال قال فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قضى على نفسه في التوراة والإنجيل والقرآن لهذه الأمة أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عند الله شهيدا، ومن مات منهم عليها فقد وجب أجره على الله. وأخرج ابن المنذر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمن بعدما كان أبيض منيرا شبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية الأشياء الحسية بالأغطية التي تسترها. وقد سبق تفسير هذا في الأعراف: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي فيما ذكر من مد الأرض وإثباتها بالجبال وما جعله الله فيها من الثمرات المتزاوجة وتعاقب النور والظلمة، آيات بينة للناظرين المتفكرين المعتبرين. وفي الأرض قطع متجاورات، هذا كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع آخر من أنواع الآيات. قيل في الكلام حذف، أي قطع متجاورات وغير متجاورات، كما في قوله: سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد. قيل: والمتجاورات المدن وما كان عامرا، وغير المتجاورات الصحارى وما كان غير عامر، وغير المتجاورات الصحارى وما كان غير عامر. وقيل المعنى: متجاورات متدانيات، ترابها واحد وماؤها واحد، وفيها زرع وجنات ثم تتفاوت في الثمار، فيكون البعض حلوا والبعض حامضا، والبعض طيبا والبعض غير طيب، والبعض يصلح فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر. وجنات من أعناب، الجنات البساتين. قرأ الجمهور برفع جنات على تقدير وفي الأرض جنات، فهو معطوف على قطع متجاورات أو على تقدير وبينها جنات. وقرأ الحسن بالنصب على تقدير وجعل فيها جنات، وذكر سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل لأنه يكون في الخارج كثيرا كذلك، ومثله في قوله سبحانه: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. صنوان وغير صنوان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، برفع هذه الأربع عطفا على جنات. وقرأ الباقون بالجر عطفا على أعناب. وقرأ مجاهد والسلمي بضم الصاد من صنوان. وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان. قال أبو عبيدة: صنوان جمع صنو، وهو أن يكون الأصل واحدا ثم يتفرع فيصير نخيلا ثم يحمل، وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير. قال أبو عبيدة: صنوان جمع صنو، وهو أن يكون الأصل واحدا ثم يتفرع فيصير نخيلا ثم يحمل، وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير. قال ابن العربي: الصنو المثل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه. فمعنى الآية على هذا أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة وقد لا تكون. قال في الكشاف: والصنوان جمع صنو، وهي النخلة لها رأسان وأصلها واحد. وقيل الصنوان المجتمع وغير الصنوان المتفرق. قال النحاس: وهو كذلك في اللغة يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صنوان، والصنو المثل، ولا فرق بين التثنية والجمع إلا بكسر النون في المثنى، وبما يقتضيه الإعراب في الجمع يسقى بماء واحد. قرأ عاصم وابن عامر: يسقى بالتحتية، أي يسقى ذلك كله. وقرأ الباقون بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات، واختاره أبو حاتم وأبو عبيد وأبو عمرو. قال أبو عمرو: التأنيث أحسن لقوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ولم يقل بعضه. وقرأ حمزة والكسائي: يفضل بالتحتية، كما في قوله: يدبر الأمر يفصل الآيات. وقرأ الباقون بالنون على تقدير: ونحن نفضل. وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته ما لا يخفى على من له عقل، فإن القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحد وتتفاضل في الثمرات في الأكل، فيكون طعم بعضها حلوا والآخر حامضا، وهذا في غاية الجودة، وهذا ليس بجيد، وهذا فائق في حسنه، وهذا غير فائق مما يقضاه من تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضي لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى شأنه، لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسببين، إما اختلاف المكان الذي هو المنبت أو اختلاف الماء الذي تسقى به. فإذا كان المكان متجاورا وقطع الأرض متلاصقة والماء الذي تسقى به واحدا، لم يبق سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب. ولهذا قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي يعملون على قضية العقل وما يوجبه، غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في المخلوقات والاعتبار في العبر الموجودات. وقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألف لام ميم را، قال: أنا الله أرى. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد: ألف لام ميم را، فواتح يفتتح بها كلامه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في قوله: تلك آيات الكتاب، قال: التوراة والإنجيل، والذي أنزل إليك من ربك الحق، قال: القرآن. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: رفع السماوات بغير عمد ترونها، قال: وما يدريك لعلها بعمد لا ترونها. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابو الشيخ عنه في الآية قال: يقول لها عمد ولكن لا ترونها، يعني الأعماد. وأخرج ابن جرير عن إياس بن معاوية في الآية قال: السماء مقببة على الأرض مثل القبة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السماء على أربعة أملاك، كل زاوية موكل بها ملك. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في قوله: لأجل مسمى، قال: الدنيا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: يدبر الأمر، قال: يقضيه وحده. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: الدنيا مسيرة 500 عام، 400 خراب، 100 عمران في أيدي المسلمين، في ذلك مسيرة سنة. وقد روي عن جماعة من السلف في ذلك تقديرات لم يأتي عليها دليل يصح. وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: أي رب تجعل علي بني آدم يعملون علي الخطايا ويجعلون علي الخبث، فأرسل الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون، فكان إقرارها كاللحم ترجرج. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد في قوله: جعل فيها زوجين اثنين، قال: ذكرا وأنثى من كل صنف. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: يغشي الليل النهار، أي يلبس الليل النهار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وفي الأرض قطع متجاورات، قال: يريد الأرض الطيبة العذبة التي يخرج نباتها بإذن ربها، تجاورها السبخة القبيحة المالحة التي لا تخرج، وهما أرض واحدة وماؤها شيء واحد، ملح أو عذب، ففضلت إحداهما على الأخرى. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في الآية قال: قرئ متجاورات، قريب بعضها من بعض. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: الأرض تنبت حلوا والأرض تنبت بالإيمان بها والتصديق بمجيئها، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما. الهمزة للإنكار عليهم، والواو للعطف على مقدر كما في نظائره، وفي أنفسهم ظرف للتفكر وليس مفعولا للتفكر، والمعنى أن أسباب التفكر حاصلة لهم وهي أنفسهم، لو تفكروا فيها كما ينبغي لعلموا وحدانية الله وصدق أنبيائه، وقيل إنها مفعول للتفكر والمعنى، أو لم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئا، وما في ما خلق الله نافية، أي لم يخلقها إلا بالحق الثابت الذي يحق ثبوته، أو هي اسم في محل نصب على إسقاء الخافض، أي بما خلق الله. والعامل إما العلم الذي يؤدي إليه التفكر، وقال الزجاج في الكلام حذف أي فيعلمه، فجعل ما معمولة للفعل المقدر لا للعلم المدلول عليه، والباء في إلا بالحق إما للسببية، أو هي ومجرورها في محل نصب على الحال، أي ملتبسة بالحق. قال الفراء معناه إلا للحق، أي للثواب والعقاب، وقيل بالحق بالعدل، وقيل بالحكمة، وقيل بالحق أي أنه هو الحق وللحق خلقها، وأجل مسمى معروف على الحق، أو وبأجل مسمى للسماوات والأرض وما بينهما تنتهي إليه، وهو يوم القيامة. وفي هذا تنبيه على الفناء، وأن لكل مخلوق أجلا لا يجاوزه. وقيل معنى وأجل مسمى أنه خلق ما خلق في وقت سماه لخلق ذلك الشيء. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي لكافرون بالبعث بعد الموت، واللام هي المؤكدة، والمراد بهؤلاء الكفار على الإطلاق، أو كفار مكة، أو لم يسيروا في الأرض، الاستفهام للتقريع والتوبيخ لعدم تفكرهم في الآثار وتأملهم لمواقع الاعتبار، والفاء في فينظروا للعطف على يسير داخل تحت ما تضمنه الاستفهام من التقريع والتوبيخ، والمعنى أنهم قد ساروا وشاهدوا كيف كان عاقبة الذين من قبل من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله وجحودهم للحق وتكذيبهم للرسل. وجملة كانوا أشد منهم قوة مبنية للكيفية التي كانوا عليها، وأنهم أقدروا من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية. ومعنى وأثاروا الأرض، حرسوها وقلبوها للزراعة وزاولوا أسباب ذلك، ولم يكن أهل مكة أهل حرث، وعمروها أكثر مما عمروها، أي عمروها عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء، لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا وأقوى أجساما وأكثر تحصيلا لأسباب المعاش، فعمروا الأرض بالأبنية والزراعة والغرس، وجاءتهم رسلهم بالبينات أي المعجزات، وقيل بالأحكام الشرعية، فما كان الله ليظلمهم بتعذيبهم على غير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر والتكذيب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي عملوا السيئات من الشرك والمعاصي، السوء هي فعلى من السوء تأنيث الأسوأ، وهو الأقبح، أي كانت عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات. وقيل هي اسم لجهنم، كما أن الحسن اسم للجنة، ويجوز أن تكون مصدرا كالبشرى والذكرى، وصفت به العقوبة مبالغة. قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو عاقبة بالرفع على أنها اسم كان، وتذكير الفعل لكون تأنيثها مجازية. والخبر السوء أي الفعلة أو الخصلة أو العقوبة السوء، أو الخبر أن كذبوا، أي كان آخر أمرهم التكذيب عاقبة الذين أساءوا، والسوء مصدر أساء أو صفة لمحذوف. وقال الكسائي إن قوله أن كذبوا في محل نصب على العلة، أي لأن كذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله، أو بأن كذبوا. ومن القائلين بأن السوء جهنم الفراء والزجاج وابن قتيبة وأكثر المفسرين، وسميت سوء لكونها تسوء صاحبها. قال الزجاج المعنى ثم كان عاقبة الذين أشرفوا النار بتكذيبهم آيات الله واستهزائهم، وجملة وكانوا بها يستهزئون عطف على كذبوا داخلة معه في حكم العلية على أحد القولين، أو في حكم الإسمية لكان، أو الخبرية لها على القول الآخر. فقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارات، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألف لام ميم غلبت الروم. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم كانوا أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أصحاب كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الشهيد من لو مات على فراشه دخل الجنة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من مات وفيه تسع فهو شهيد. وقرأ هذه الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني بالجنة. ثم قال: التائبون إلى قوله: والحافظون لحدود الله، يعني القائمون على طاعة الله، وهو شرط اشترطه الله على أهل الجهاد، وإذا وفوا لله بشرطه وفى لهم بشرطهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآيات. لما بين الله سبحانه في أول السورة وما بعده أن البراءة من المشركين والمنافقين واجبة، بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا، وصرح بأن ذلك متحتم ولو كانوا أولي قربى، وأن القرابة في مثل هذا الحكم لا تأثير لها. وقد ذكر أهل التفسير أن ما كان في القرآن يأتي على وجهين: الأول على النفي نحو ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، والآخر على معنى النهي نحو ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآيات متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرا، ولا ينافي هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال يوم أحد حين كسر المشركون رباعيته وشجوا وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم الاستغفار للمشركين. وعلى فرض أنه قد كان بلغه كان يفيده سبب النزول، فإنه قبل يوم أحد بمدة طويلة وسيأتي، فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء، كما في صحيح مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا قبله شجه قومه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بأنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قوله: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذه الجملة تتضمن التعليل للنهي عن الاستغفار، والمعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذا وعدم الاعتداد بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرك. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده. قوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. الآية. ذكر الله سبحانه السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له، ولكنه ترك ذلك وتبرأ منه لما تبين له أنه عدو الله وأنه غير مستحق للاستغفار. وهذا يدل على أنه إنما وعده قبل أن يتبين له أنه من أهل النار ومن أعداء الله. فلا حاجة إلى السؤال الذي يورده كثير من المفسرين أنه كيف خفي ذلك على إبراهيم، فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار لمن أصر على الكفر ومات عليه، وهو لم يعلم ذلك إلا بإخبار الله سبحانه له بأنه عدو الله، فإن ثبوت هذه العداوات تدل على الكفر. وكذلك لم يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك إلا بعد أن أخبره الله بهذه الآية. وهذا حكم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل. وقيل المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه إلى الإسلام وهو ضعيف جدا. وقيل المراد بالاستغفار في هذه الآيات النهي عن الصلاة على جنائز الكفار، فهو كقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا حاجة إلى تفسير الاستغفار بالصلاة ولا ملجئ إلى ذلك. ثم ختم الله سبحانه هذه الآيات بالثناء العظيم على إبراهيم فقال إن إبراهيم لأواه، وهو كثير التأويل كما تدل على ذلك صيغة المبالغة. وقد اختلف أهل العلم في معنى الأواه، فقال ابن مسعود وعبيد بن عمير إنه الذي يكثر الدعاء، وقال الحسن وقتادة إنه الرحيم بعباد الله، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه المؤمن بلغة الحبشة، وقال الكلبي إنه الذي يذكر الله في الأرض القفر، وروي مثله عن ابن المسيب، وقيل الذي يكثر الذكر لله من غير تقييد، روي ذلك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقيل هو الذي يكثر التلاوة، حكي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنه الفقيه قاله مجاهد النخعي، وقيل المتضرع الخاضع، وروي ذلك عن عبد الله بن شداد بن الهاد، وقيل هو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر له، روي ذلك عن أبي أيوب رضي الله عنه، وقيل هو الشفيق قاله عبد العزيز بن يحيى، قال إنه المعلم للخير، وقيل إنه الراجع عن كل ما يكرهه الله قاله عطاء. والمطابق لمعنى الأواه لغة أن يقال إنه الذي يكثر التأوه من ذنوبه، فيقول مثلا آه من ذنوبي، آه مما أعاقب به بسببها ونحو ذلك. وبه قال الفراء وهو مروي عن أبي ذر، ومعنى التأوه هو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء. قال في الصحاح وقد أوه الرجل تأويها وتأوه تأوها إذا قال أوه، والاسم منه آهة بالمد، قال إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. وحليم الكثير الحلم كما تفيده صيغة المبالغة، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لا يعاقب أحدا قط إلا في الله. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت الوفاة أبا طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وأبو جهل وعبد الله وعاندانه بتلك المقالة، فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان للنبي الآية، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والضياء في المختارة، عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال ولم يستغفر إبراهيم لأبيه. فذكر منهما اللؤلؤ والمرجان، قرأ الجمهور يخرج بفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل، وقرأ نافع وأبو عمرو بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول أي يخرج، واللؤلؤ الدر، والمرجان الخرز الأحمر المعروف، وقال الفراء اللؤلؤ العظام والمرجان ما صغر، قال الواحدي وهو قول جميع أهل اللغة، وقال مقاتل والسدي ومجاهد اللؤلؤ صغاره والمرجان كباره، وقال يخرج منهما وإنما يخرج ذلك من المالح لا من العذب، لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما، كذا قال الزجاج وغيره. وقال أبو علي الفارسي هو من باب حذف المضاف أي من أحدهما، كقوله على رجل من القريتين عظيم، وقال الأخفش زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب، وقيل هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان، وقيل هما بحر السماء وبحر الأرض، فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر عقد لؤلؤا فصار خارجا منهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن في ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه ولا يقدر على إنكاره، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. المراد بالجوار السفن الجارية في البحر، والمنشآت المرفوعات التي رفع بعض خشبها على بعض وركب حتى ارتفعت وطالت حتى صارت في البحر كالأعلام، وهي الجبال. والعلم الجبل الطويل. وقال قتادة المنشآت المخلوقات للجري، وقال الأخفش المنشآت المجريات. وقد مضى بيان الكلام في هذا في سورة الشورى. قرأ الجمهور الجوار بكسر الراء وحذف الياء لالتقاء الساكنين، وقرأ ابن مسعود والحسن وأبو عمرو في رواية عنه برفع الراء تناسيا للحذف، أي وله الجوار. وقرأ يعقوب بإثبات الياء أي الجواري. وقرأ الجمهور المنشآت بفتح الشين، وقرأ حمزة وأبو بكر في رواية عنه بكسر الشين أي المنشآت. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن ذلك من الوضوح والظهور بحيث لا يمكن تكذيبه ولا إنكاره. وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الشمس والقمر بحسبان، قال بحساب ومنازل يرسلان. وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عنه والأرض وضعها للأنام، قال للناس. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال للخلق. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال كل شيء فيه روح. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا والنخل ذات الأكمام، قال أوعية الضلع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله والحب ذو العصف، قال التبن والريحان، قال قدرة الزرع. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال العصف ورق الزرع إذا يبس، والريحان ما أنبتت الأرض من الريحان الذي يشم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال العصف الزرع أول ما يخرج بقلا، والريحان حين يستوي على سوقه ولم يسنبل. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال كل ريحان في القرآن فهو رزق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال يعني بأي نعمة الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال يعني الجن والإنس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا من مارج من نار، قال من لهب النار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال خالص النار. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله رب المشرقين ورب المغربين، قال للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء، ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف، غير مطلعها في الشتاء وغير مغربها في الشتاء. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في الآية قال مشرق الفجر ومشرق الشفق ومغرب الشمس ومغرب الشفق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله مرج البحرين يلتقيان، قال أرسل البحرين بينهما برزخ، قال حاجز لا يبغيان، قال لا يختلطان. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال بحر السماء وبحر الأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا بينهما برزخ لا يبغيان، قال بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال إذا مطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال المرجان عظام اللؤلؤ. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللؤلؤ ما عظم منه، والمرجان اللؤلؤ الصغار. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال المرجان الخرز الأحمر. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الآيات. قوله كل من عليها فان أي كل من على الأرض من الحيوانات هالك، وغلب العقلاء على غيرهم فعبر عن الجميع بلفظ من، وقيل أراد من عليها من الجن والإنس. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده، وقد تقدم في سورة البقرة بيان معنى هذا. وقيل معنى يبقى وجه ربك تبقى حجته التي يتقرب بها إليه، والجلال العظمة والكبرياء واستحقاق صفات المدح. يقال جل الشيء أي عظم، وأجللته أي أعظمته، وهو اسم من جل. ومعنى ذو الإكرام أنه يكرم عن كل شيء لا يليق به، وقيل إنه ذو الإكرام لأوليائه. والخطاب في قوله ربك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له. قرأ الجمهور ذو الجلال على أنه صفة لوجه، وقرأ أبي وابن مسعود رضي الله عنهما ذي الجلال على أنه صفة لربي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وجه النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة إلى دار الجزاء والثواب. وقال مقاتل وجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت، ومع الموت تستوي الأقدام. يسأله من في السماوات والأرض أي يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه لا يستغني عنه أحد منهم. قال أبو صالح يسأله أهل السماوات المغفرة ولا يسألونه الرزق، وأهل الأرض يسألونه الأمرين جميعا. وقال مقاتل يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة، وتسأل لهم الملائكة أيضا الرزق والمغفرة. وكذا قال ابن جريج. وقيل يسألونه الرحمة، قال قتادة لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض. والحاصل أنه يسأله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان المقال أو لسان الحال ما يطلبونه من خيري الدارين أو من خيري إحداهما. كل يوم هو في شأن، انتصاب كل بالاستقرار الذي تضمنه الخبر والتقدير. استقر سبحانه في شأن كل وقت من الأوقات، واليوم عبارة عن الوقت، والشأن هو الأمر. ومن جملة شؤونه سبحانه إعطاء أهل السماوات والأرض ما يطلبونه منه على اختلاف حاجاتهم وتباين أغراضهم. قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويفقر ويعز ويذل ويمرض ويشفي ويعطي ويمنع ويغفر ويعاقب إلى غير ذلك مما لا يحصى. وقيل المراد باليوم المذكور هو يوم الدنيا ويوم الآخرة. قال ابن بحر الدهر كله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. وقيل المراد كل يوم من أيام الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن اختلاف شؤونه سبحانه في تدبير عباده نعمة لا يمكن جحدها ولا يتيسر لمكذب تكذيبها. سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا وعيد شديد من الله سبحانه للجن والإنس. قال الزجاج والكسائي وابن الأعرابي وأبو علي الفارسي. حامضة وهي متجاورات تسقى بماء واحد. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله صنوان وغير صنوان قال: الصنوان ما كان أصله واحدا وهو متفرق، وغير صنوان التي تنبت وحدها، وفي لفظ صنوان النخلة في النخلة ملتصقة، وغير صنوان النخل المتفرق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: صنوان قال مجتمع النخل في أصل واحد، وغير صنوان قال النخل المتفرق. وأخرج الترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال: الدقل والفارسي والحلو والحامض. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: هذا حامض وهذا حلو وهذا دقل وهذا فارسي. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. الآيات: أي إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم من الصادقين فأعجب منه تكذيبهم بالبعث. والله تعالى لا يجوز عليه التعجب لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه، وإنما ذكر ذلك ليعجب منه رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال الزجاج: أي هذا موضوع عجب أيضا أنهم أنكروا البعث، فقد بين لهم من خلق السماوات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة. وقيل الآية في منكر الصانع، أي إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا بد له من مغير، فهو محل التعجب. والأول أولى لقوله: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وهذه الجملة في محل رفع على البدلية من قولهم، ويجوز أن تكون في محل نصب على أنها مقول القول، والعجب على الأول كلامهم وعلى الثاني تكلمهم بذلك، والعامل في إذا ما يفيده قوله أإنا لفي خلق جديد وهو نبعث أو نعاد، والاستفهام منهم للإنكار المفيد لكمال الاستبعاد، وتقديم الظرف في قوله لفي خلق لتأكيد الإنكار بالبعث، وكذلك تكرير الهمزة في قوله أئنا. ثم لما حكى الله سبحانه ذلك عنهم حكم عليهم بأمور ثلاثة: الأول أولئك الذين كفروا بربهم، أي أولئك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتمادون في الكفر الكاملون فيه. والثاني وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال جمع غل وهو طوق تشد به اليد إلى العنق، أي يغلون بها يوم القيامة. وقيل الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق. والثالث وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا ينفكون عنها بحال من الأحوال. وفي توسيط ضمير الفصل دلالة على تخصيص الخلود بمنكر البعث، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، السيئة العقوبة المهلكة والحسنة العافية والسلامة. قالوا هذه المقالة لفرض إنكارهم وشدة تصميمهم وتهالكهم على الكفر. وقيل معنى الآية أنهم طلبوا العقوبة قبل الحسنة وهي الإيمان، وقد خلت من قبلهم المثلات. قرأ الجمهور مثلات بفتح الميم وضم المثلثة جمع مثلة كسمرة وهي العقوبة. قال ابن الأنباري: المثلة العقوبة التي تبقى في المعاقب شينا بتغيير بعض خلقه من قولهم: مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وسمل عينيه وبقر بطنه. وقرأ الأعمش بفتح الميم وإسكان المثلثة تخفيفا لثقل الضمة، وفي لغة تميم بضم الميم والمثلثة جميعا واحدتها على لغتهم، مثلة بضم الميم وسكون المثلثة مثل غرفة وغرفات. وحكي عن الأعمش في رواية أخرى أنه قرأ هذا الحرف بضمها على لغة تميم، والمعنى أن هؤلاء يستعجلونك بإنزال العقوبة بهم، وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين. فما لهم لا يعتبرون بهم ويحذرون من حلول ما حل بهم. والجملة في محل نصب على الحال، وهذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة الاستهزاء كقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية وإن ربك لذو مغفرة، أي لذو تجاوز عظيم للناس على ظلمهم أنفسهم باقترافهم الذنوب ووقوعهم في المعاصي إن تابوا عن ذلك ورجعوا إلى الله سبحانه. الجار والمجرور أي على ظلمهم في محل نصب على الحال، أي حال كونهم ظالمين، وعلى بمعنى مع، أي مع ظلمهم. وفي الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير، لأن من المعلوم أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا يكون تائبا، ولهذا قيل إنها في عصاة الموحدين خاصة، وقيل المراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب إلى الآخرة ليطابق ما حكاه الله من استعجال الكفار للعقوبة، وكما تفيده الجملة المذكورة بعد هذه الآية وهي وإن ربك لشديد العقاب، يعاقب العصاة المكذبين من الكافرين عقابا شديدا على ما تقتضيه مشيئته في الدار الآخرة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هل لا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات. وهؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستعجلون للعذاب. قال الزجاج طلبوا غير الآيات التي أتى بها، فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى، فقال الله تعالى إنما أنت منذر تنذرهم بالنار وليس إليك من الآيات شيء انتهى. وهذا مكابرة من الكفار وعناد، وإلا فقد أنزل الله على رسوله من الآيات ما يغني البعض منه، وجاء في إنما أنت منذر بصيغة الحصر لبيان أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لإنذار العباد وبيان ما يحذرون عاقبته وليس عليه غير ذلك، وقد فعل ما هو عليه وأنذر أبلغ إنذار ولم يدع شيئا مما يحصل به ذلك إلا أتى به وأوضحه وكرره، فجزاه الله عن أمته خيرا. ولكل قوم هاد، أي نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم، وإن لم تقع الهداية لهم بالفعل ولم يقبلوها. وآيات الرسل مختلفة، هذا يأتي بآيات أو آيات لم يأتي بها الآخر بحسب ما يعطيه الله منها، ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد بلغ في التعنت إلى مكان عظيم. فليس المراد من الآيات إلا الدلالة على النبوة لكونها معجزة خارجة عن القدرة البشرية، وذلك لا يختص بفرد منها ولا بأفراد معينة. وقيل إن المعنى ولكل قوم هاد، وهو الله عز وجل، فإنه القادر على ذلك، وليس على أنبيائه إلا مجرد الإنذار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الجملة مستأنفة مسبوقة لبيان إحاطته بالعلم سبحانه وعلمه بالغيب الذي هذه الأمور المذكورة منه. قيل ويجوز أن يكون الاسم الشريف خبرا لمبتدأ محذوف، أي ولكل قوم هاد وهو الله، جملة يعلم ما تحمل كل أنثى تفسير لي هاد على الوجه الأخير. وهذا بينهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل بينهم أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته أراه؟ قال دون العشر. فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم، فغلبت ثم غلبت بعد بقول الله لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر، وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما نحوه، وزاد أنه لما مضى الأجل ولم تغلب الروم فارسا سأى النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله أبو بكر من المدة وكرهه وقال ما دعاك إلى هذا؟ قال تصديقا لله ولرسوله، فقال تعرض لهم وأعظم القطة واجعله إلى بضع سنين. فأتاهم أبو بكر فقال هل لكم في العود؟ فإن العود أحمد. قالوا نعم. فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارسا وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا رومية. فقمر أبو بكر فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا السحت تصدق به. وأخرج الترمذي وصححه والدارقطني في الأفراد والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمي قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم الآية، كانت فارس يوم نزلت هذه الآيات قاهرين الروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك يقول الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال ناس من قريش لأبي بكر ذلك بيننا وبينكم، يزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر لم تجعل البضع 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسقا تنتهي إليه. قال فسموا بينهم 6 سنين، فمضت 6 قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت 7 ظهرت الروم، فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 6 سنين لأن الله قال في بضع سنين، فأسلم عند ذلك ناس كثير. وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ألا احتقت يا أبا بكر؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 9. وأخرج البخاري عنه في تاريخه نحوه. وأخرج الفريابي والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، قرأها بالنصب يعني للغين على البناء للفاعل إلى قوله يفرح المؤمنون بنصب الله، قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. وهذه الرواية مفسرة لقراءة أبي سعيد رضي الله عنه ومن معه. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي الدرداء قال سيجيء أقوام يقرؤون ألف لام ميم غلبت الروم يعني بفتح الغين، وإنما هي غلبت يعني بضمها. وفي الباب روايات وما ذكرناه يغني عما سواه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني معايشهم متى يغرسون ومتى يزرعون ومتى يحصدون. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله كانوا أشد منهم قوة قال كان الرجل ممن كان قبلكم بين منكبيه ميل. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الآيات. قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده أي يخلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كان، ثم إليه ترجعون إلى موقف الحساب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وأفرد الضمير في يعيده باعتبار لفظ الخلق، وجمعه في ترجعون باعتبار معناه. قرأ أبو بكر وأبو عمرو يرجعون بالتحتية، وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب والالتفات المؤذن بالمبالغة. ويوم تقوم الساعات يبلس المجرمون، قرأ الجمهور يبلس على البناء للفاعل، وقرأ السلمي على البناء للمفعول يقال أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته. قال الفراء والزجاج: المبلس الساكت المنقطع في حجته الذي آيس أن يهتدي إليها. ومنه قول العجاج: يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم أعرفه وأبلسا. وقال الكلبي: ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي الآية. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب فبكى، فقال: اذهب فغسله وكفنه واره، غفر الله له ورحمه. ففعلت، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه ما كان للنبي الآية. وقد روي كون سبب نزول الآية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب من طرق كثيرة، منها عن محمد بن كعب عند ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وهو مرسل، ومنها عن عمرو بن دينار عند ابن جرير وهو مرسل أيضا، ومنها عن سعيد بن المسيب عند ابن جرير وهو مرسل أيضا، ومنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن سعد وأبي الشيخ وابن عساكر، ومنها عن الحسن البصري عند ابن عساكر وهو مرسل. وروي أنها نزلت بسبب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه واستغفاره لها من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني وابن مردويه، ومن طريق ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل وعن بريدة رضي الله عنه عند ابن مردويه. وما في الصحيحين مقدم على ما لم يكن فيهما على فرض أنه صحيح، فكيف وهو ضعيف غالبه. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: كما ربياني صغيرة، ثم استثنى فقال: ما كان للنبي، إلى قوله: إلا عن موعدة وعدها إياه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: فلما تبين له أنه عدو لله قال: تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد انقطعت منه. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو بكر الشافعي في فوائده والضياء في المختارات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر، فقال رجل: لو أن هذا خفض صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإنه أواه. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو النجادين: إنه أواه، وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء. وأخرجه أيضا أحمد قال: حدثنا موسى بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه فذكره. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال: الخاشع المتضرع والدعاء. وهذا إن ثبت واجب المصير إليه وتقديمه على ما ذكره أهل اللغة في معنى الأواه. وإسناده عند ابن جرير هكذا: قال حدثني المثنى، قال حدثني الحجاج بن منهال، قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام، قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه فذكره. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن إبراهيم لأواه حليم، قال: كان من حلمه أنه إذا أذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله. وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الآيات: لما نزلت الآية المتقدمة في النهي عن الاستغفار للمشركين، خاف جماعة ممن كان يستغفر لهم من العقوبة من الله بسبب ذلك الاستغفار، فأنزل الله سبحانه: ما كان الله ليضل قوما، أي أن الله سبحانه لا يوقع الضلال على قوم ولا يسميهم ضلالا بعد أن هداهم إلى الإسلام والقيام بشرائعه، ما لم يقدموا على شيء من المحرمات بعد أن يتبين لهم أنه محرم. وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به. ومعنى حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يتبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من من محرمات الشرع، إن الله بكل شيء عليم، مما يحل لعباده ويحرم عليهم ومن سائر الأشياء التي خلقها. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم بين لهم أن له سبحانه ملك السماوات والأرض لا يشاركه في ذلك مشارك، ولا ينازعه منازع يتصرف في ملكه بما شاء من التصرفات، التي من جملتها أنه يحيي من قضت مشيئته بإحيائه، ويميت من قضت مشيئته بإماتته، وما لعباده من دونه من ولي يواليهم ولا نصير ينصرهم. فلا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فإن القرابة لا تنفع شيئا ولا تؤثر أثرا، بل التصرف في جميع الأشياء لله وحده. قوله لقد تاب الله على النبي فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الإذن في التخلف، أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين، وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أو له، لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستغفار، وقد تكون التوبة منه تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق، كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم. ويجوز أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التعريف للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عما قد لابسوه منها. وكذلك تاب الله سبحانه على المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوه من الذنوب. ومن هذا القبيل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم وصف سبحانه المهاجرين والأنصار بأنهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتخلفوا عنه، وساعة العسرة هي غزوة تبوك، فإنهم كانوا في عسرة شديدة، فالمراد بالساعة جميع أوقات تلك الغزاة، ولم يرد ساعة بعينها، والعسرة صعوبة الأمر. قوله من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، في كاد ضمير الشأن، وقلوب مرفوع بتزيغ عند سيبويه، وقيل هي مرفوعة بكاد، ويكون التقدير من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ. وقرأ الأعمش وحمزة وحفص يزيغ بالتحتية. قال أبو حاتم من قرأ بالياء التحتية فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس والذي لم يجزه جائز عند غيره على تذكير الجمع، ومعنى تزيغ تتلف بالجهد والمشقة والشدة، وقيل معناه تميل عن الحق وتترك المناصرة والممانعة، وقيل معناه تهم بالتخلف عن الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه من بعد ما زاغت، وهم المتخلفون على هذه القراءة. وفي تكرير التوبة عليهم بقوله ثم تاب عليهم ليتوبوا تأكيد ظاهر واعتناء بشأنها، هذا إن كان الضمير راجعا إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم. يئس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب، وقد قدمنا تفسير الإبلاس عند قوله فإذا هم مبلسون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي لم يكن للمشركين يوم تقوم الساعة من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من عذاب الله، وكانوا في ذلك الوقت بشركائهم أي بآلهتهم التي جعلوهم شركاء لله كافرين أي جاحدين لكونهم آلهة، لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون ولا يضرون. وقيل إن معنى الآية كانوا في الدنيا كافرين بسبب عبادتهم، والأول أولى، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أي يتفرق جميع الخلق، المدلول عليهم بقوله الله يبدأ الخلق، والمراد بالتفرق أن كل طائفة تنفرد، فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة والكافرون إلى النار، وليس المراد تفرق كل فرد منهم عن الآخر، ومثله قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وذلك بعد تمام الحساب فلا يجتمعون أبدا. ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. قال النحاس: سمعت الزجاج يقول معنى أما دع ما كنا فيه وخذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناه مهما يكن من شيء فخذ في غير ما كنا فيه، والروضة كل أرض ذات نبات. قال المفسرون: والمراد بها هنا الجنة، ومعنى يحبرون يسرون، والحبور والحبرة السرور، أي فهم في رياض الجنة ينعمون. قال أبو عبيد: الروضة ما كان في سفل فإذا كان مرتفعا فهو تلعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في مكان مرتفع. ومنه قول الأعشى: ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل. وقيل معنى يحبرون يكرمون. قال النحاس: حكى الكسائي حبرته أي أكرمته ونعمته. والأولى تفسير يحبرون بالسرور كما هو المعنى العربي، ونفس دخول الجنة يستلزم الإكرام والنعيم، وفي السرور زيادة على ذلك. وقيل التحبير التحسين، فمعنى يحبرون يحسن إليهم، وقيل هو السماع الذي يسمعونه في الجنة، وقيل غير ذلك. والوجه ما ذكرناه. أما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا وكذبوا بلقاء الآخرة أي البعث والجنة والنار، إشارة بقوله فأولئك إلى المتصفين بهذه الصفات، وهو مبتدأ وخبره في العذاب محضرون أي مقيمون فيه، وقيل مجموعون، وقيل نازلون، وقيل معذبون، والمعاني متقاربة. والمراد دوام عذابهم. ثم لما بين عاقبة طائفة المؤمنين وطائفة الكافرين أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافر والخير العام، فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي فإذا علمتم ذلك فسبحوا الله، أي نزهوه عما لا يليق به في وقت الصباح والمساء وفي العشي وفي وقت الظهيرة. وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس، فقوله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وقوله وحين تصبحون صلاة الفجر، وقوله وعشيا صلاة العصر، وقوله حين تظهرون صلاة الظهر. كذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وغيرهما. قال الواحدي: قال المفسرون إن معنى فسبحان الله فصلوا لله. قال النحاس: أهل التفسير على أن هذه الآية في الصلوات. قال: وسمعت محمد بن زيد يقول: حقيقته عندي فسبحوا لله في الصلوات، لأن التسبيح يكون في الصلاة، وجملة وله الحمد في السماوات والأرض معترضة مسوقة للإرشاد إلى الحمد والإيذان بمشروعية الجمع بينه وبين التسبيح، كما في قوله سبحانه فسبح بحمد ربك، وقوله ونحن نسبح بحمدك. وقيل معنى وله الحمد أي الاختصاص له بالصلاة التي يقرأ فيها الحمد، والأول أولى. وقرأ كلمة حين تمسون وحين تصبحون، والمعنى حين تمسون فيه وحين تصبحون فيه، والعشي من صلاة المغرب إلى العتمة، قاله الجوهري. وقال قوم هو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، ومنه قول الشاعر: غدونا غدوة سحرا بليل، عشيا بعدما انتصف النهار. وقوله عشيا معطوفا على حين، وفي السماوات متعلق بنفس الحمد، أي الحمد له يكون في السماوات والأرض، يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الحيوان. وقد سبق بيان هذا في سورة آل عمران. قيل: ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت، وهو النوم، إلى شبه الوجود، وهو اليقظة، وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم، ويحيي الأرض بعد موتها، أي يحييها بالنبات بعد موتها باليباس، وهو شبيه بإخراج الحي من الميت. وكذلك تخرجون، أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم. قرأ الجمهور تخرجون على البناء للمفعول، وقرأ حمزة والكسائي على البناء للفاعل، فأسند الخروج إليهم كقوله: يوم يخرجون من الأجداث. ومن آياته بعيد جدا وما موصولة، أي يعلم الذي تحمله كل أنثى في بطنها من علقة أو مضغة أو ذكر أو أنثى أو صبيح أو قبيح أو سعيد أو شقي، ويجوز أن تكون استفهامية، أي يعلم أي شيء في بطنها وعلى أي حال هو، ويجوز أن تكون مصدرية، أي يعلم حملها وما تغيض الأرحام وما تزداد الغيض النقص، أي يعلم الذي تغيضه الأرحام أي تنقصه ويعلم ما تزداده. فقيل المراد نقص خلقة الحمل وزيادته كنقص أصبع أو زيادتها، وقيل إن المراد نقص مدة الحمل على 9 أشهر أو زيادتها، وقيل إذا حاضت المرأة في حال حملها كان ذلك نقص في ولدها، وقيل الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم والزيادة ما تزداده منه، وما في ما تغيض وما تزداد تحتمل الثلاثة الوجوه المتقدمة في ما تحمل كل أنثى وكل شيء عنده بمقدار، أي كل شيء من الأشياء التي من جملتها الأشياء المذكورة عند الله سبحانه بمقدار، والمقدار القدر الذي قدره الله، وهو معنى قوله سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذي قد سبق وفرغ منه لا يخرج عن ذلك شيء. عالم الغيب والشهادة أي عالم كل غائب عن الحس وكل مشهود حاضر أو كل معدوم وموجود، ولا مانع من حمل الكلام على ما هو أعم من ذلك. الكبير المتعالي أي العظيم الذي كل شيء دونه، المتعالي عما يقوله المشركون أو المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره. ثم لما ذكر سبحانه أنه يعلم تلك المغيبات لا يغادره شيء منها، بيّن أنه عالم بما يسرونه في أنفسهم وما يجهرون به لغيره، وأن ذلك لا يتفاوت عنده، فقال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فهو يعلم ما أسره الإنسان كعلمه بما جهر به من خير وشر. وقوله منكم متعلق بسواء على معنى يستوي منكم من أسر ومن جهر، أو سر من أسر وجهر من جهر. ومن هو مستخف بالليل أي مستتر في الظلمة الكائنة في الليل متوال عن الأعين، يقال خفي الشيء واستخفى أي استتر وتوارى. وسارب بالنهار قال الكسائي سرب يسرب سربا وسروبا إذا ذهب، ومنه قول الشاعر وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب أي ذهب. وقال القتبي سارب بالنهار متصرف في حوائجه بسرعة من قولهم أسرب الماء. قال الأصمعي حل سرابه أي طريقته. وقال الزجاج معنى الآية الجاهر بنطقه والمضمر في نفسه والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظلمات، علم الله فيهم جميعا سواء. وهذا ألصق بمعنى الآية كما تفيده المقابلة بين المستخفي والسارب، فالمستخفي المستتر والسارب البارز الظاهر. له معقبات، الضمير في له راجع إلى من في قوله من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف، أي لكل من هؤلاء معقبات، والمعقبات المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه ويكون بدلا منه، وهم الحفظة من الملائكة في قول عامة المفسرين. قال الزجاج المعقبات ملائكة يأتي بعضهم بعقب بعض، وإنما قال معقبات مع كون الملائكة ذكورا لأن الجماعة من الملائكة يقال لها معقبة، ثم جمع معقبة على معقبات. ذكر معناه الفراء وقيل أنث لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة. قال الجوهري والتعقب العود بعد البدء. قال الله تعالى ولا مدبرا ولم يعقب، وقرئ معقيب جمع معقب من بين يديه ومن خلفه، أي من بين يدي من له المعقبات، والمراد أن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه. وقيل المراد بالمعقبات الأعمال، ومعنى من بين يديه ومن خلفه ما تقدم منها وما تأخر، يحفظونه من أمر الله أي من أجل أمر الله. وقيل يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب. قال الفراء: في هذا قولان، أحدهما أنه على التقديم والتأخير، تقديره له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، والثاني أن كون الحفظات يحفظونه هو مما أمر الله به. قال الزجاج: المعنى حفظهم إياه من أمر الله، أي مما أمرهم به، لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله. قال ابن الأنباري: وفي هذا قول آخر، وهو أن من بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله. وقيل إن من بمعنى عن، أي يحفظونه عن أمر الله بمعنى من عند الله، كقوله: أطعمهم من جوع، أي عن جوع. وقيل يحفظونه من ملائكة العذاب، وقيل يحفظونه من الجن. واختار ابن جرير أن المعقبات المواكب بين أيدي الأمراء، على معنى أن ذلك لا يدفع عنه القضاء، إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغير ما بأنفسهم من طاعة الله، والمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة، أو يغيروا الفطرة التي فطرهم الله عليها. قيل: وليس المراد أنه لا ينزل بأحد من عباده عقوبة حتى يتقدم له ذنب، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير، كما في الحديث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل فقال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وإذا أراد الله بقوم سوءا، أي هلاكا وعذابا، فلا مرد له، أي فلا رد له. وقيل المعنى: إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء وما لهم من دونه من وال، يلي أمرهم ويلتجئون إليه فيدفع عنهم ما ينزل بهم من الله سبحانه من العقاب، أو من ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله. والمعنى أنه لا رد لعذاب الله ولا ناقض لحكمه. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: وإن تعجب فعجب من قولهم، قال: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك فعجب قولهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن ابن زيد في الآية قال: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم، وهم رأوا من قدرة الله وأمره وما ضرب لهم من الأمثال، وأراهم من حياة الموتى والأرض الميتة، فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولا يرون أنه خلقهم من نطفة، فالخلق من نطفة أشد من الخلق من تراب وعظام. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وقد خلت من قبلهم المثلات، قال: العقوبات. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن قتادة في المثلات قال: وقائر الله في الأمم في من خلا قبلكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المثولات ما أصاب القرون الماضية من العذاب. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ لأحد العيش، ولولا وعيده عقاب لاتكل كل أحد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل قوم هاد، قال: إن الفراغ ها هنا ليس هو الفراغ من شغل، ولكن تأويله القصد، أي سنقصد لحسابكم. قال الواحدي حاكيا عن المفسرين: إن هذا تهديد منه سبحانه لعباده، ومن هذا قول القائل لمن يريد تهديده: إذن أتفرغ لك، أي أقصد قصدك. وفرغ يجيء بمعنى قصد. وأنشد ابن الأنباري قول الشاعر: الآن وقد فرغت إلى نمير، فهذا حين كنت له عذاب، يريد وقد قصدت. وأنشد النحاس قول الشاعر: فرغت إلى العبد المقيد في الحجل، أي قصدت. وقيل إن الله سبحانه وعد على التقوى وأوعد على المعصية، ثم قال: سنفرغ لكم مما وعدناكم، ونوصل كلا إلى ما وعدناه. وبه قال الحسن ومقاتل وابن زيد، ويكون الكلام على طريق التمثيل. قرأ الجمهور: سنفرغ بالنون وضم الراء، وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية مفتوحة مع ضم الراء، أي سيفرغ الله. وقرأ الأعرج بالنون مع فتح الراء أي سنفرغ. قال الكسائي هي لغة تميم، وقرأ عيسى الثقفي بكسر النون وفتح الراء أي سنفرغ. وقرأ الأعمش وإبراهيم بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول أي سيفرغ. وسمي الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض، وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا كما في قوله وأخرجت الأرض أثقالها. وقال جعفر الصادق سمي ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب، وجمع في قوله لكم ثم قال أيها الثقلان لأنهما فريقان، وكل فريق جمع. قرأ الجمهور أيها الثقلان بفتح الهاء، وقرأ أهل الشام بضمها أي أيه الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها ما في هذا التهديد من النعم، فمن ذلك أنه ينزجر به المسيء عن إساءته ويزداد به المحسن إحسانا، فيكون ذلك سببا للفوز بنعيم الدار الآخرة الذي هو النعيم في الحقيقة. يا معشر الجن والإنس، قدم الجن هنا لكون خلق أبيهم متقدما على خلق آدم ولوجود جنسهم قبل جنس الإنس. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض ونواحيها هربا من قضاء الله وقدره فانفذوا منها وخلصوا أنفسكم. يقال نفذ الشيء من الشيء إذا خلص منه كما يخلص السهم. لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر، ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة. والسلطان القوة التي يتسلط بها صاحبها على الأمر، والأمر بالنفوذ أمر تعجيز. قال الضحاك بينما الناس في أسواقهم إذ انفتحت السماء ونزلت الملائكة فهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة، فذلك قوله لا تنفذون إلا بسلطان. قال ابن المبارك إن ذلك يكون في الآخرة. وقال الضحاك أيضا معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا، وقيل إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله. وقال قتادة معناها لا تنفذوا إلا بملك وليس لكم ملك. وقيل الباء بمعنى إلى أي لا تنفذون إلا إلى سلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن جملتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديد، فإنها تزيد المحسن إحسانا وتكف المسيء عن إساءته، مع أن من حذركم وأنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة. يرسل عليكما شواظ من نار. قرأ الجمهور يرسل بالتحتية مبنيا للمفعول، وقرأ زيد بن علي بالنون ونصب شواظ أي نرسل عليكما شواظا. والشواظ اللهب الذي لا دخان معه. وقال مجاهد الشواظ اللهب الأخضر المتقطع من النار. وقال الضحاك هو الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. وقال الأخفش وأبو عمرو هو النار والدخان جميعا. قرأ الجمهور شواظ بضم الشين، وقرأ ابن كثير بكسرها وهما لغتان. وقرأ الجمهور ونحاس بالرفع عطفا على شواظ، وقرأ ابن كثير وابن محيصين ومجاهد وأبو عمرو بخفضه عطفا على نار. وقرأ الجمهور نحاس بضم النون، وقرأ مجاهد وعكرمة وحميد وأبو العالية بكسرها أي نحاس. وقرأ مسلم بن جندب والحسن ونحس. والنحاس الصفر المذاب يصب على رؤوسهم، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقال سعيد بن جبير هو الدخان الذي لا لهب له وبه قال الخليل. وقال الضحاك هو دردي الزيت المغلي. وقال الكسائي هو النار التي لها ريح. وقيل هو المهل فلا تنتصران، أي لا تقدران على الامتناع من عذاب الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها هذا الوعيد الذي يكون به الانزجار عن الشر والرغوب في الخير، فإذا انشقت السماء أي انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة، فكانت وردة كالدهان أي كوردة حمراء. قال سعيد بن جبير وقتادة المعنى فكانت حمراء، وقيل فكانت كلون الفرس الورد، وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصفرة. قال الفراء وأبو عبيدة تصير السماء كالأديم لشدة حر النار. وقال الفراء أيضا شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل، وشبه الورد في ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه، والدهان جمع دهن، وقيل المعنى تصير السماء في حمرة الورد وجريان الدهن، أي تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لذوبانها، وقيل الدهان الجلد الأحمر. وقال الحسن كالدهان أي كصبيب الدهن، فإنه إذا صببته ترى فيه ألوانا. وقال زيد بن أسلم إنها تصير كعصير الزيت. قال الزجاج إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون أحمر. قال الماوردي وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرة، وأنها لكثرة الحوائل وبعد المسافة ترى بهذا اللون الأزرق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها ما في هذا التهديد والتخويف من حسن العاقبة بالإقبال على الخير والإعراض عن الشر، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي يوم تنشق السماء لا يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبه، لأنهم يعرفون بسيماهم عند خروجهم من قبورهم. والجمع بين هذه الآية وبين مثل قوله فوربك لنسألنهم أجمعين أن ما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة. وقيل إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم، لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد، ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع. ومثل هذه الآية قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال أبو العالية المعنى لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. وقيل إن عدم السؤال هو عند البعث، والسؤال هو في موقف الحساب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها هذا الوعيد الشديد لكثرة ما يترتب عليه من الفوائد. يعرف المجرمون بسيماهم، هذه الجملة جارية مجرى التعليل لعدم السؤال، السيما العلامة. قال الحسن سيماهم سواد الوجوه وزرقة الأعين، كما في قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقيل سيماهم ما يعلوهم من الحزن والكآبة، فيؤخذ بالنواصي والأقدام الجار والمجرور. كان الضمير إلى الفريق فلا تكرار. قوله على الثلاثة الذين خلفوا أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا ولم تقبل توبتهم في الحال كما قبلت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم. قال ابن جرير معنى خلفوا تركوا يقال خلفت فلانا فارقته، وقرأ عكرمة بن خالد خلفوا بالتخفيف أي أقاموا بعد نهوض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الغزو، وقرأ جعفر بن محمد خالفوا، وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع أو ابن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم. وقيل معنى خلفوا فسدوا مأخوذ من خلوف الفم، قوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت معناه أنهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه الغاية، وهي وقت أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وما مصدرية أي برحبها لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكالموهم، والرحب الواسع يقال منزل رحب ورحيب ورحاب. وفي هذه الآيات دليل على جواز هجران أهل المعاصي تأديبا لهم لينزجروا عن المعاصي، ومعنى ضيق أنفسهم عليهم أنها ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة وبما حصل لهم من الجفوة. وعبر بالظن في قوله وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه عن العلم، أي علموا ألا ملجأ يلجأون إليه قط إلا إلى الله سبحانه بالتوبة والاستغفار. قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع عليهم بالقبول والرحمة، وأنزل في القرآن التوبة عليهم ليستقيموا أو وفقهم للتوبة فيما يستقبل من الزمان إن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها ويندموا على ما وقع منهم. إن الله هو التواب أي الكثير القبول لتوبة التائبين، الرحيم أي الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده. قوله وكونوا مع الصادقين، هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد قصة الثلاثة فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله، وظاهر الآيات الأمر للعباد على العموم. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، قال نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى، قال لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم، ولكن ما كان الله ليعذب قوما بذنب أذنبوه حتى يبين لهم ما يتقون، قال حتى ينهاهم قبل ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال بيان الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة ما فعلوا أو تركوا. وأخرج ابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا من شأن ساعة العسرة، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأخطلت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وقد وقع الاتفاق بين الرواة أن ساعة العسرة هي غزوة تبوك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن منده وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله على الثلاثة الذين خلفوا قال كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم. وأخرج ابن منده وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر منها في الناس وأشهر. ثم ذكر القصة الطويلة المشهورة في كتب الحديث والسير وهي معلومة عند أهل العلم فلا نطول بذكرها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال يعني خلفوا عن التوبة لم يتب عليهم حين تاب الله على أبي لبابة رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن عساكر عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن نافع في قوله: وكونوا مع الصادقين، قال: نزلت في الثلاثة الذين خلفوا قيل لهم: كونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: وكونوا مع الصادقين، قال: مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن الضحاك في الآية قال: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج ابن عساكر عن أبي جعفر قال: مع الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الآيات في قوله ما كان لأهل المدينة إلى آخره زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم التخلف عنه، أي ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كمزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وإنما خصهم الله سبحانه لأنهم قد استنفروا فلم ينفروا، بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا، مع كون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي وما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فيشحون بها ويصونونها، ولا يشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونها كما شحوا بأنفسهم وصانوها. يقال: رغبت عن كذا، أي ترفعت عنه، بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ويبذلوا أنفسهم دون نفسه. وفي هذا الإخبار معنى الأمر لهم مع ما يفيده إيراده على هذه الصيغة من التوبيخ لهم والتقريع الشديد والتهيج لهم والازدراء عليهم. خلقكم من تراب، أي من آياته الباهرة الدالة على البعث، أن خلقكم، أي خلق آباكم آدم من تراب وخلقكم في ضمن خلقه، لأن الفرع مستمد من الأصل ومأخوذ منه. وقد مضى تفسير هذا في الأنعام، وأن في موضع رفع بالابتداء، ومن آياته خبر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، إذا هي الفجائية، أي ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشرا تنتشرون في الأرض. وإذا الفجائية وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاء، لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بها هذه الحالة الخاصة، وهي أطوار الإنسان كما حكاه الله في مواضع من كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما مكسوا لحما، فاجأ البشرية والانتشار، ومعنى تنتشرون تنصرفون فيما هو قوام معايشكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي ومن علاماته ودلالاته الدالة على البعث أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم في البشرية والإنسانية. وقيل المراد حواء، فإنه خلقها من ضلع آدم لتسكنوا إليها، أي تألفوها وتميلوا إليها، فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر ولا يميل قلبه إليه. وجعل بينكم مودة ورحمة، أي ودادا وتراحما بسبب عصمة النكاح، يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة، فضلا عن مودة ورحمة. وقال مجاهد: المودة الجماع، والرحمة الولد. وبه قال الحسن. وقال السدي: المودة المحبة، والرحمة الشفقة. وقيل المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها بسوء. وقوله أن خلق لكم في موضع رفع على الابتداء، ومن آياته خبره، إن في ذلك المذكور سابقا لآيات عظيمة الشأن بديعة البيان واضحة الدلالة على قدرته سبحانه على البعث والنشور لقوم يتفكرون، لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون التفكر مادة له يتحصل عنه، وأما الغافلون عن التفكر فما هم إلا كالأنعام. ومن آياته خلق السماوات والأرض، فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة التي هي أجرام السماوات والأرض وجعلها باقية ما دامت هذه الدار وخلق فيها من عجائب الصنع وغرائب التكوين ما هو عبرة للمعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم من قبوركم واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عرب وعجم وترك وروم وغير ذلك من اللغات وألوانكم من البياض والسواد والحمرة والصفرة والزرقة والخضرة مع كونكم أولاد رجل واحد وأم واحدة ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية وفصل واحد وهو الناطقية حتى صرتم متميزين في ذات بينكم لا يلتبس هذا بهذا بل في كل فرد من أفرادكم ما يميزه عن غيره من الأفراد وفي هذا من القدرة ما لا يعقله إلا العالمون ولا يفهمه إلا المتفكرون إن في ذلك لآيات للعالمين الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرق بين بر وفاجر قرأ الجمهور بفتح لام العالمين وقرأ حفص وحده بكسرها قال الفراء وله وجه جيد لأنه قد قال لآيات لقوم يعقلون لآيات لأولي الألباب وما يعقلها إلا العالمون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله قيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار وقيل المعنى صحيح من دون تقديم وتأخير أي ومن آياته العظيمة أنكم تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة وابتغاؤكم من فضله فيهما فإن كل واحد منهما يقع فيه ذلك وإن كان ابتغاء الفضل في النهار أكثر والأول هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى والآخر هو المناسب للنظم القرآني هاهنا ووجه ذكر النوم والابتغاء هاهنا وجعلهما من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت والتصرف في الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفكر متدبر فيستدلون بذلك على البعث ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا المعنى أن يريكم فحذف أن لدلالة الكلام عليه كما قال قرفة ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي والتقدير أن أحضر فلما حذف الحرف في الآية والبيت بطل عمله ومنه المثل المشهور تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وقيل هو على التقديم والتأخير أي ويريكم البرق من آياته فيكون من عطف جملة فعلية على جملة اسمية ويجوز أن يكون يريكم صفة لموصوف محذوف أي ومن آياته آية يريكم بها وفيها البرق وقيل التقدير ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا من آياته قال الزجاج فيكون من عطف جملة على جملة قال قتادة خوفا للمسافر وطمعا للمقيم وقال الضحاك خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث وقال يحيى بن سلام خوفا من البرد أن يهلك الزرع وطمعا وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال المنذر محمد صلى الله عليه وسلم ولكل قوم هاد نبي يدعوهم إلى الله وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال محمد المنذر والهادي الله سبحانه وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه أيضا وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنذر وهو الهادي وأخرج ابن جرير عن عكرمة وأبي الضحى نحوه، وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة والديلمي وابن عساكر وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارات عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في الأوساط والحاكم وصححه. وابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير عن الضحاك: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، قال: كل أنثى من خلق الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في الآية قال: يعلم ذكرا هو أو أنثى، وما تغيض الأرحام، قال: هي المرأة ترى الدم في حملها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: وما تغيض الأرحام، قال: خروج الدم، وما تزداد، قال: استمساكه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما تغيض الأرحام، قال: أن ترى الدم في حملها، وما تزداد، قال: في 9 أشهر. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عنه في الآية قال: ما تزداد على 9 وما تنقص من 9. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه أيضا في الآية: وما تغيض الأرحام، قال: السقط، وما تزداد، ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر، ومنهن من تحمل 9 أشهر، ومنهن من تنقص، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله، وكل ذلك يعلمه تعالى. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: عالم الغيب والشهادة، قال: السر والعلانية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ في قوله: ومن هو مستخف بالليل، قال: راكب رأسه من المعاصي، وسارب بالنهار، قال: ظاهر بالنهار بالمعاصي. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما: وسارب بالنهار، قال: الظاهر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: وصاحب ريبة مستخف بالليل، وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه وابو نعيم في الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزول الآية قدوم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة، وأنه لما أصيب عامر بن الطفيل بالغدة نزل قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، إلى قوله: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أربد بن قيس وما قتله فقال: هو الذي يريكم البرق، إلى قوله: وهو شديد المحال. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: معقبات، الآية، قال: هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه: يحفظونه من أمر الله، قال: ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا: من أمر الله، قال: بإذن الله. وأخرج ابن جرير عن قتادة مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: ولي السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يقول: يحفظونه من أمري، فإني إذا أردت بقوم سوءا فلا مرد له. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عنه في الآية قال: الملوك يتخذون الحرس يحفظونه من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يحفظونه من القتل. ألم تسمع أن الله يقوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أي إذا أراد سوءا لم تغن الحرس عنهم شيئا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآيات قال هؤلاء الأمراء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن علي رضي الله عنه في الآية قال ليس من عبد إلا ومعه ملائكة يحفظونه من أن تقع عليه حائض أو ينزوي في بئر أو يأكله سبع أو غرق أو حرق فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. وقد ورد في ذكر الحفظة الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة مذكورة في كتب الحديث. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، الآيات. لما خوف سبحانه عباده بإنزال ما لا مرد له أتبعه بأمور ترجى من بعض الوجوه ويخاف من بعضها، وهي البرق والسحاب والرعد والصاعقة. وقد مر في أول البقرة تفسير هذه الألفاظ وأسبابها، وقد اختلف في وجه انتصاب خوفا وطمعا، فقيل على المصدرية أي لتخافوا ولتطمعوا طمعا، وقيل على العلة بتقدير إرادة الخوف والطمع لئلا يختلف فاعل الفعل المعلل وفاعل المفعول له، أو على الحالية من البرق أو من المخاطبين بتقدير ذوي خوف، وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليه. قيل والمراد بالخوف هو الحاصل من الصواعق، وبالطمع هو الحاصل في المطر. وقال الزجاج الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر، والطمع للحاضر لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو سبب الخصب. وينشئ السحاب الثقال، التعريف للجنس، والواحدة سحابة، والثقال جمع ثقيلة. المراد الله سبحانه يجعل السحاب التي ينشئها ثقالا بما يجعله فيها من الماء. ويسبح الرعد بحمده، أي يسبح الرعد نفسه بحمد الله، أي متلبسا بحمده، وليس هذا بمستبعد ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد في ذلك، ويكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له وعناية به. وقيل المراد ويسبح سامع الرعد، أي يقول سبحان الله والحمد لله والملائكة من خيفته، أي ويسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه، وقيل من خيفة الرعد. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن في محل رفع على أنه النائب، والنواصي شعور مقدم الرؤوس، والمعنى أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي وتلقيهم الملائكة في النار. قال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره. وقيل تسحبهم الملائكة إلى النار، تارة تأخذ بنواصيهم وتجرهم على وجوههم، وتارة تأخذ بأقدامهم وتجرهم على رؤوسهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها هذا الترهيب الشديد والوعيد البالغ الذي ترجف له القلوب وتضطرب لهوله الأحشاء. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي يقال لهم عند ذلك هذه جهنم التي تشاهدونها وتنظرون إليها مع أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون. والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر، كأنه قيل فماذا يقال لهم عند الأخذ بالنواصي والأقدام؟ فقيل يقال لهم هذه جهنم تقريعا لهم وتوبيخا، يطوفون بينها، أي بين جهنم فتحرقهم، وبين حميم آن فتصب على وجوههم. والحميم الماء الحار، والآن الذي قد انتهى حره وبلغ غايته. كذا قال الفراء. قال الزجاج أنا يأنى أنا فهو آن إذا انتهى في النضج والحرارة، ومنه قول النابغة الذبياني: وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آني. وقيل هو واد من أودية جهنم فيه صديد أهل النار فيغمسون فيه، قال قتادة: يطوفون مرة في الحميم ومرة بين الجحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها النعمة الحاصلة بهذا التخويف وما يحصل به من الترغيب في الخير والترهيب عن الشر. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ذو الجلال والإكرام، قال: ذو الكبرياء والعظمة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه: يسأله من في السماوات، قال: مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة كل يوم هو في ذلك. وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والبزار وابن جرير والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن منده وابن مردويه وأبو نعيم وابن عساكر عن عبد الله بن منيب رضي الله عنه قال: تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلنا: يا رسول الله، وما ذلك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وأخرج البخاري في تاريخه وابن ماجه وابن أبي عاصم والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. زاد البزار: ويجيب داعيا. وقد رواه البخاري تعليقا وجعله من كلام أبي الدرداء. وأخرج البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال: هذا وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل. وفي قوله: لا تنفذون إلا بسلطان، يقول: لا تخرجون من سلطاني. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: يرسل عليكما شواظ من نار، قال: لهب النار ونحاس، قال: دخان النار. وأخرج ابن جرير عنه أيضا: ونحاس، قال: الصفر يعذبون به. وأخرج ابن أبي حاتم عنه: فكانت وردة يقول حمراء كالدهان، قال: هو الأديم الأحمر. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا: فكانت وردة كالدهان، قال: مثل لون الفرس الورد. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لهم: لما عملتم كذا وكذا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عنه أيضا في قوله: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قال: تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه، ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: وبين حميم آن، قال: هو الذي انتهى حره. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآيات إلى آخر السورة. لما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين، ذكر نعمه الأخروية التي أنعم بها عليهم فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقامه سبحانه هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب، كما في قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمقام مصدر بمعنى القيام، وقيل المعنى خاف قيام ربه عليه، وهو إشرافه على أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله، كما في قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال مجاهد والنخعي هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه، واختلف في الجنتين، فقال مقاتل يعني جنة عدن وجنة النعيم، وقيل إحداهما التي خلقت له والأخرى ورثها، وقيل إحداهما منزله والأخرى منزل أزواجه، وقيل إحداهما أسافل القصور والأخرى أعاليها، وقيل جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجني، وقيل جنة لفعل الطاعة وأخرى لترك المعصية، وقيل جنة للعقيدة التي يعتقدها وأخرى للعمل الذي يعمله، وقيل جنة بالعمل وجنة بالتفضل، وقيل جنة روحانية وجنة جسمانية، وقيل جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه شهوته. وقال الفراء إنما هي جنة واحدة، والتثنية لأجل موافقة رؤوس الآي. قال النحاس وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله، فإن الله يقول جنتان ويصفهما بقوله فيهما إلى آخره، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها هذه النعمة العظيمة، وهي إعطاء الخائف من مقام ربه جنتين متصفتين بالصفات الجليلة العظيمة ذوات أفنان. هذه صفة للجنتان، وما بينهما اعتراض، والأفنان الأغصان، واحدها فنن وهو الغصن المستقيم أولى. وبهذا قال مجاهد وعكرمة وعطية وغيرهم، وقال الزجاج الأفنان الألوان واحدها فن وهو الضرب من كل شيء، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير، وجمع عطاء بين القولين فقال في كل غصن فنون من الفاكهة، ومن إطلاق الفنن على الغصن قول النابغة دعاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني، وقول الآخر ما هاج شوقك من هدير حمامة تدعو على فنن الغصون حماما. وقيل معنى ذوات أفنان ذوات فضل وسعة على ما سواهما، قاله قتادة. وقيل الأفنان ظل الأغصان على الحيطان، روي هذا عن مجاهد وعكرمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن كل واحد منها ليس بمحل للتكذيب ولا بموضع للإنكار، فيهما عينان تجريان، هذا أيضا صفة أخرى لجنتان، أي في كل واحدة منهما عين جارية. قال الحسن إحداهما السلسبيل والأخرى التسنيم، وقال عطية إحداهما من ماء غير آخر في المطر أن يحيي الزرع، وقال ابن بحر خوفا أن يكون البرق برقا قلبا لا يمطر، وطمعا أن يكون ممطرا، وأنشد لا يكن برقك برقا خلبا إن خير البرق ما الغيث معه، وانتصاب خوفا وطمعا على العلة، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي يحييها بالنبات بعد موتها باليباس، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدل بها على القدرة الباهرة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد يعمدها ولا مستقر يستقران عليه. قال الفراء يقول أن تدوما قائمتين بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي ثم بعد موتكم ومصيركم في القبور إذا دعاكم دعوة واحدة فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبث ولا توقف، كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع، ومن الأرض متعلق بدعا أي دعاكم من الأرض التي أنتم فيها، كما يقال دعوته من أسفل الوادي فقلع إلي، أو متعلق بمحذوف هو صفة لدعوة، أو متعلق بمحذوف يدل عليه تخرجون أي خرجتم من الأرض. ولا يجوز أن يتعلق بي تخرجون، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها، وهذه الدعوة هي نفخة إسرافيل الآخرة في الصور على ما تقدم بيانه. وقد أجمع القضاء على فتح التاء في تخرجون هنا، وغلق من قال إنه قرئ هنا بضمها على البناء للمفعول، وإنما قرئ بضمها في الأعراف. وله من في السماوات والأرض من جميع المخلوقات ملكا وتصرفا وخلقا، ليس لغيره في ذلك شيء، كل له قانتون أي مطيعون طاعة قياد. وقيل مقرون بالعبودية، وقيل مصلون، وقيل قائمون يوم القيامة، كقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين أي للحساب. وقيل بالشهادة أنهم عباده، وقيل مخلصون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة، وهو أهون عليه أي هين عليه لا يستصعبه، أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم وعلى ما يقوله بعضكم لبعض، وإلا فلا شيء في قدرته بعضه أهون من بعض، بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله كن فتكون. قال أبو عبيد: من جعل أهون عبارة عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله، وكان ذلك على الله يسيرا وبقوله، ولا يؤوده حفظهما. والعرب تحمل أفعال على فاعل كثيرا، كما في قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأقوال، أي عزيزة طويلة. وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب على ذلك: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أي لست بواحد. ومثله قول الآخر: لعمرك إن الزبرقان لباذل، لمعروفه عند السنين وأفضل، أي وفاضل. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عليه هين، وقال مجاهد وعكرمة والضحاك: إن الإعادة أهون عليه، أي على الله من البداية، أي أيسر وإن كان جميعه هينا. وقيل المراد أن الإعادة فيما بين الخلق أهون من البداية، وقيل الضمير في عليه للخلق، أي وهو أهون على الخلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون، ويقال لهم كونوا فيكونون، فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر النشأة. وله المثل الأعلى، قال الخليل: المثل الصفة، أي وله الوصف الأعلى في السماوات والأرض، كما قال: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها. وقال مجاهد: المثل الأعلى قول لا إله إلا الله، وبه قال قتادة. وقال الزجاج: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي قوله وهو أهون عليه، قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل. وقيل المثل الأعلى هو أنه ليس كمثله شيء، وقيل هو أن ما أراده كان بقول كن. وفي السماوات والأرض متعلق بمضمون الجملة المتقدمة، والمعنى أنه سبحانه عرف بالمثل الأعلى ووصف به في السماوات والأرض، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الأعلى أو من المثل أو من الضمير في الأعلى، وهو العزيز في ملكه، القادر الذي لا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يبلس، قال يبتئس. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم: يبلس، قال يكتئب، وعنه الإبلاس الفضيحة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يحضرون، قال يكرمون. وأخرج الديلمي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة قال الله: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم؟ فيميزون في كثب المسك والعنبر، ثم يقول للملائكة أسمعوهم من تسبيحي وتحميدي وتهليلي، قال: فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط. وأخرج الدين والإشارة بقوله ذلك إلى ما يفيده السياق من وجوب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذلك الوجوب عليهم بسبب أنهم مثابون على أنواع المتاعب وأصناف الشدائد، والظمأ العطش، والنصب التعب، والمخمصة المجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور البطن. وقرأ عبيد بن عمير ظماء بالمد، وقرأ غيره بالقصر، وهما لغتان مثل خطأ وخطأ. ولا في هذه المواضع زائدة للتأكيد، ومعنى في سبيل الله في طاعة الله. قوله: ولا يطعون موقعي يغيظ الكفار، أي لا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوافر خيولهم أو بأخفاف رواحلهم، فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار. والمواضع اسم المكان، ويجوز أن يكون مصدرا. ولا ينالون من عدو نيلا، أي يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو هزيمة أو غنيمة، وأصله من نلت الشيء أنال أي أصيبوا. قال الكسائي: هو من قولهم أمر منيل منه، وليس هو من التناول، إنما التناول من نلته بالعطية. قال غيره: نلت أنول من العطية، ونلته أناله أدركته. والضمير في به يعود إلى كل واحد من الأمور المذكورة، والعمل الصالح الحسنة المقبولة، أي إلا كتبه الله لهم حسنة مقبولة يجازيهم بها. وجملة إن الله لا يضيع أجر المحسنين في حكم التعليل لما سبق، مع كونه يشمل كل محسن ويصدق على المذكورين هنا صدقا أوليا. قوله: ولا ينفقون نفقة، معقوف على ما قبله، أي ولا يقع منهم الإنفاق في الحرب وإن كان شيئا صغيرا يسيرا. ولا يقطعون واديا، وهو في الأصل كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذا للسيل. والعرب تقول واد وأودية على غير قياس. قال النحاس: ولا يعرف فيما علمت فاعل وأفعلة إلا كتب لهم، أي كتب لهم ذلك الذي يعملوه من النفقة والسفر في الجهاد، ليجزيهم الله به أحسن ما كانوا يعملون، أي أحسن جزاء ما كانوا يعملون من الأعمال. ويجوز أن يكون في قوله إلا كتب لهم ضمير يرجع إلى عمل صالح. وقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية المذكورة بعدها، وهي قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فإنها تدل على جواز التخلف من البعض مع القيام بالجهاد من البعض، وسيأتي. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عمر بن مالك عن بعض الصحابة قال: لما نزلت ما كان لأهل المدينة الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لولا ضعفاء الناس ما كانت سرية إلا كنت فيها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: ما كان لأهل المدينة، قال: هذا حين كان الإسلام قليلا، لم يكن لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الإسلام وفشى قال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإبراهيم بن محمد الفزاري وعيسى بن يونس السبيعي أنهم قالوا في قوله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا، قالوا: هذه الآية للمسلمين إلى أن تقوم الساعة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآيات. اختلف المفسرون في معنى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد، لأنه سبحانه لما بالغ في الأمر بالجهاد والانتداب إلى الغزو، كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الكفار ينفرون جميعا ويتركون المدينة خالية. فأخبرهم الله سبحانه بأنه ما كان لهم ذلك، أي ما صح لهم ولا استقام أن ينفروا جميعا، بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة من تلك الفرقة ويبقى من عدا هذه الطائفة النافرة. قال: ويكون الضمير في قوله ليتفقهوا عائدا إلى الفرقة الباقية، والمعنى أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو، ومن بقي من الفرقة يقفون لطلب العلم ويعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو، أو يذهبون في طلبه إلى المكان الذي يجدون فيه من يتعلمون منه ليأخذوا عنه الفقه في الدين، وينذر قومهم وقت رجوعهم إليهم. وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد، وهي حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين، جعله الله سبحانه متصلا بما دل على إيجاب الخروج إلى الجهاد. فيكون السفر نوعين: الأول سفر الجهاد، والثاني السفر لطلب العلم. ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفر، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية وبما يتوصل به إلى العلم بها من لغة ونحو وصرف وبيان وأصول. ومعنى فلولا نفر، فهلا نفر، والطائفة في اللغة الجماعة، وقد جعل الله سبحانه الغرض من هذا هو التفقه في الدين وإنذار من لم يتفقه، فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين الصحيحين، وهما تعلم العلم وتعليمه. فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض ديني، فهو كما قلت وطالب الدنيا بعلم الدين أن يبائسي، كما غدا لنعله يمسح بالقلانسي. ومعنى لعلهم يحذرون الترجي لوقوع الحذر منهم عن التفريط فيما يجب فعله فيترك، أو فيما يجب تركه فيفعل. ثم أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار، وأن يخوضوا في حربهم بالغلظة والشدة، والجهاد واجب لكل الكفار، وإن كان الابتداء بمن يلي المجاهدين منهم أهم وأقدم، ثم الأقرب فالأقرب. ثم أخبرهم الله بما يقوي عزائمهم ويثبت أقدامهم، فقال: واعلموا أن الله مع المتقين، أي بالنصرة لهم وتأييدهم على عدوهم، ومن كان الله معه لم يقم له شيء. وقد أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخ هؤلاء الآيات انفروا خفافا وثقالا، و إلا تنفروا يعذبكم. قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول لتنفر طائفة وتمكث طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو. ولعلهم يحذرون ما نزل من بعدهم من قضاء الله في كتابه وحدوده. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عنه نحوه من طريق أخرى بسياق أتم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في هذه الآية قال: ليست هذه الآية في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أجدبت بلادهم، فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها. أولئك الملائكة هم أعوان الرعد، وأن الله سبحانه جعل له أعوانا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من خلقه فيهلكه. وسياق هذه الأمور هنا للغرض الذي سيقت له الآيات التي قبلها، وهي الدلالة على كمال قدرته، وهم يجادلون في الله. الضمير راجع إلى الكفار المخاطبين في قوله: هو الذي يريكم البرق، أي وهؤلاء الكفرة مع هذه الآيات التي أراهم الله يجادلون في شأن الله سبحانه، فينكرون البعث تارة ويستعجلون العذاب أخرى، ويكذبون الرسل ويعصون الله. وهذه الجملة في محل نصب على الحال، ويجوز أن تكون مستأنفة، وهو شديد المحال. قال ابن الأعرابي: المحال المكر، والمكر من الله التدبير بالحق. وقال النحاس: المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وقال الأزهري: المحال القوة والشدة. والميم أصلية، وما حلت فلانا محالا أينا أشد. وقال أبو عبيد: المحال العقوبة والمكروه. قال الزجاج: قال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. والمحل في اللغة الشدة. وقال ابن قتيبة: أي شديد الكيد. وأصله من الحيلات، جعل الميم كميم المكان، وأصله من الكون ثم يقال تمكنت. قال الأزهري: غلط ابن قتيبة أن الميم فيه زائدة، بل هي أصلية. وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية، مثل مهاد وملاك ومراس وغير ذلك من الحروف. وقرأ الأعرج: وهو شديد المحال بفتح الميم. قد فسرت هذه القراءة بالحول. وللصحابة والتابعين في تفسير المحال هنا أقوال ثمانية: الأول العداوة، الثاني الحول، الثالث الأخذ، الرابع الحقد، الخامس القوة، السادس الغضب، السابع الهلاك، الثامن الحيلة. له دعوة الحق، إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة، أي الدعوة الملابسة للحق المختصة به التي لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه، كما يقال كلمة الحق. والمعنى أنها دعوة مجابة واقعة في موقعها، لا كدعوة من دونه. وقيل الحق هو الله سبحانه، والمعنى أن لله سبحانه دعوة المدعو الحق، وهو الذي يسمع فيجيب. وقيل المراد بدعوة الحق ها هنا كلمة التوحيد والإخلاص، والمعنى لله من خلقه أن يوحدوه ويخلصوا له. وقيل دعوة الحق دعاؤه سبحانه عند الخوف، فإنه لا يدعى فيه سواه، كما قال تعالى: ضل من تدعون إلا إياه. وقيل الدعوة العبادة، فإن عبادة الله هي الحق والصدق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي والآلهة الذين يدعونهم يعني الكفار من دون الله عز وجل لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائنا ما كان، إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، فإنه لا يجيبه لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ فاه. ولهذا قال: وما هو، أي الماء ببالغه، أي ببالغ فيه. قال الزجاج: إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه إلى الماء يدعو الماء إلى فيه، والماء لا يستجيب. أعلم الله سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدعوه إلى بلوغ فمه. وما الماء ببالغه، وقيل المعنى أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفه شيء منه. وقد ضربت العرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقبض على الماء، كما قال الشاعر: فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. وقال الآخر: ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. وقال الفراء: إن المراد بالماء هنا ماء البئر، لأنها معدن للماء، وأنه شبهه بمن مد يده إلى البئر بغير رشاء. ضرب الله سبحانه هذا مثلا لمن يدعو غيره من الأصنام. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي يضل عنهم ذلك الدعاء فلا يجدون منه شيئا ولا ينفعهم بوجه من الوجوه، بل هو ضائع ذاهب. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إن كان المراد بالسجود معناه الحقيقي، وهو وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع والتذلل، فذلك ظاهر في المؤمنين والملائكة ومسلم الجن. وأما في الكفار فلا يصح تأويل السجود بهذا في حقهم، فلا بد أن يحمل السجود المذكور في الآية على معنى حق لله السجود ووجب حتى يتناول السجود بالفعل وغيره، أو يفسر للسجود بالانقياد، لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى. ويدل على إرادة هذا المعنى قوله طوعا وكرها، فإن الكفار ينقادون كرها كما ينقاد المؤمنون طوعا، وهما منتصبان على المصدرية أي انقياد طوع وانقياد كره، أو على الحال أي طائعين وكارهين. فقال الفراء: الآية خاصة بالمؤمنين فإنه يسجدون طوعا، وبعض الكفار يسجدون إكراها وخوفا كالمنافقين. فالآية محمولة على هؤلاء، وقيل الآية في المؤمنين، فمنهم من سجد طوعا لا يثقل عليه السجود، ومنهم من يثقل عليه لأن التزام التكليف مشقة، ولكنهم يتحملون المشقة إيمانا بالله وإخلاصا له. وظلالهم بالغدو والآصال، وظلالهم جمع ظل، والمراد به ظل الإنسان الذي يتبعه، جعل ساجدا بسجوده حيث صار لازما له لا ينفك عنه. قال الزجاج وابن الأنباري: ولا يبعد أن يخلق الله للظلال أفهاما تسجد بها لله سبحانه، كما جعل للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيحه. فظل المؤمن يسجد لله طوعا، وظل الكافر يسجد لله كرها. وخص الغدو والآصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما، وهما ظرف للسجود المقدر أي، ويسجد ظلالهم في هذين الوقتين. وقد تقدم تفسير الغدو والآصال في الأعراف وفي معنى هذه الآية، قوله سبحانه: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وجاء بمن في من في السماوات والأرض، تغليبا للعقلاء على غيرهم، ولكون سجود غيرهم تبعا لسجودهم. وبما يؤيد حمل السجود على الانقياد ما يفيده تقديم لله على الفعل من الاختصاص، فإن سجود الكفار لأصنامهم معلوم، ولا ينقادون لهم كانقيادهم لله في الأمور التي يقرون على أنفسهم بأنها من الله، كالخلق والحياة والموت ونحو ذلك. قل: من رب السماوات والأرض؟ أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار من رب السماوات والأرض، ثم لما كانوا يقرون بذلك ويعترفون به كما حكاه الله سبحانه في قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب فقال: قل الله، فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه، لأنهم ربما تلعثموا في الجواب حذرا مما يلزم في المجالسة. عن مجاهد قال: ينادي مناد يوم القيامة فذكر نحوه، ولم يسم من رواه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، والأصبهاني في الترغيب عن محمد بن المنكدر نحوه. وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنة. قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج الفريابي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أبي رزين قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. فقرأ: فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، وقرأ: ومن بعد صلاة العشاء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة، فسبحان الله حين تمسون قال المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدعوات عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وفي إسناده ابن لهيعة، وأخرج أبو داود والطبراني وابن السني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته في يومه، ومن قاله حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته، وإسناده ضعيف. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كل له قانتون يقول مطيعون، يعني الحياة والنشور والموت، وهم له عاصون فيما سوى ذلك من العبادة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وهو أهون عليه، قال أيسر. وأخرج ابن الأنباري عنه أيضا في قوله: وهو أهون عليه، قال الإعادة أهون على المخلوق، لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون، وابتدأ الخلقة من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: وله المثل الأعلى، يقول ليس كمثله شيء، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الآيات: قوله ضرب لكم مثلا، قد تقدم تحقيق معنى المثل، ومن في من أنفسكم لابتداء الغاية، وهي ومجرورها في محل نصب صفة لمثلا، أي مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم، فإنها أقرب شيء منكم وأبين من غيرها عندكم. فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك كان أظهر دلالة وأعظم وضوحا. ثم بين المثل المذكور فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، من في مما ملكت للتبعيض، وفي من شركاء زائدة للتأكيد، والمعنى: هل لكم شركاء فيما رزقناكم كائنون من النوع الذي ملكت أيمانكم، وهم العبيد والإماء. والاستفهام للإنكار، وجملة فأنتم فيه سواء جواب للاستفهام الذي بمعنى النفي، ومحققة لمعنى الشركة بينهم وبين العبيد والإماء المملوكين لهم في أموالهم، أي هل ترضون لأنفسكم، والحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم في البشرية أن يساووكم في التصرف بما رزقناكم من الأموال ويشاركوكم فيها من غير فرق بينكم وبينهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الكاف نعت مصدر محذوف، أي تخافون الأحرار المشابهين لكم في الحرية وملك الأموال وجواز التصرف، والمقصود نفي الأشياء الثلاثة الشركة بينهم وبين المملوكين والاستواء معهم وخوفهم إياهم، وليس المراد ثبوت الشركة ونفي الاستواء والخوف كما قيل في قولهم: ما تأتينا فتحدثنا، والمراد إقامة الحجة على المشركين، فإنهم لا بد أن يقولوا لا نرضى بذلك، فيقال لهم: فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية، وتجعلون عبيد الله شركاء له؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادات، بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه، والخلق كلهم عبيد الله تعالى. ولم يسن والأخرى من خمر اللذة للشاربين، قيل كل واحدة منهما مثل الدنيا أضعافا مضاعفة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها هذه النعمة الكائنة في الجنة لأهل السعادة، فيهما من كل فاكهة زوجان، هذا صفة ثالثة لجنتان، والزوجان الصنفان والنوعان، والمعنى: أن في الجنتين من كل نوع يتفكه به ضربين يستلذ بكل نوع من أنواعه، قيل أحد الصنفين رطب والآخر يابس لا يقصر أحدهما عن الآخر في الفضل والطيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن في مجرد تعداد هذه النعم ووصفها في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخير والترهيب عن فعل الشر ما لا يخفى على من يفهم، وذلك نعمة عظمى ومنة كبرى، فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه متكئين على فرش بطائنها من استبرق، انتصاب متكئين على الحال من فاعل قوله ولمن خاف، وإنما جمع حملا على معنى من، وقيل عاملها محذوف والتقدير يتنعمون متكئين، وقيل منصوب على المدح، والفرش جمع فرش والبطائن هي التي تحت الظهائر وهي جمع بطانة، قال الزجاج هي ما يلي الأرض والاستبرق ما غلظ من الديباج، وإذا كانت البطائن من استبرق فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال هذا بما قال الله فيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قيل إنما اقتصر على ذكر البطائن لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في الظهائر، وقال الحسن بطائنها من استبرق وظهائرها من نور جامد، وقال الحسن البطائن هي الظهائر، وبه قال الفراء، وقال قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة لأن كل واحد منهما يكون وجها، والعرب تقول هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي نراه، وأنكر ابن قتيبة هذا وقال لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساويين، وجنى الجنتين دان مبتدأ وخبره، والجنى ما يجتنى من الثمار، قيل إن الشجرة تدنو حتى يجنيها من يريد جناها، ومنه قول الشاعر هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه، قرأ الجمهور فرش بضمتين، وقرأ أبو حيوات بضمة وسكون أي فرش، وقرأ الجمهور جنى بفتح الجيم، وقرأ عيسى بن عمر بكسرها جنى، وقرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإنها كلها بموضع لا يتيسر لمكذب أن يكذب بشيء منها لما تشتمل عليه من الفوائد العاجلة والآجلة، فيهن قاصرات الطرف أي في الجنتين المذكورتين، قال الزجاج وإنما قال فيهن لأنه عن الجنتين وما أعد لصاحبهما فيهما من النعيم، وقيل فيهن أي في الفرش التي بطائنها من استبرق، ومعنى قاصرات الطرف أنهن يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، وقد تقدم تفسير هذا في سورة الصفات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قال الفراء الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمية، يقال طمث الجارية إذا افترعها، قال الواحدي قال المفسرون لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن قبلهم أحد، قال مقاتل لأنهن خلقن في الجنة، والضمير في قبلهم يعود إلى الأزواج المدلول عليه بقاصرات الطرف، وقيل يعود إلى متكئين، والجملة في محل رفع صفة لقاصرات لأن إضافتها لفظية، وقيل الطمث المس أي لم يمسسهن قاله أبو عمرو، وقال المبرد أي لم يذللهن، والطمث التذليل، ومن استعمال الطمث فيما ذكره الفراء قول الفرزدق دفعن إلي لم يؤمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام، قرأ الجمهور يطمثهن بكسر الميم، وقرأ الكسائي بضمها أي لم يطمثهن، وقرأ الجحدري وطلحة بن مصرف بفتحها أي لم يطمثهن. وفي هذه الآيات بل في كثير من آيات هذه السورة دليل أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه وعملوا بفرائضه وانتهوا عن مناهيه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن في مجرد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلة ومنة عظيمة، لأن به يحصل الحرص على الأعمال الصالحة والفرار من الأعمال الضالحة، فكيف بالوصول إلى هذه النعم والتنعم بها في جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال، كأنهن الياقوت والمرجان؟ هذا صفة لي قاصرات أو حال منهن. شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان، والياقوت هو الحجر المعروف، والمرجان قد قدمنا الكلام فيه في هذه السورة على الخلاف في كونه صغار الدر أو الأحمر المعروف. قال الحسن: هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، وإنما خص المرجان على القول بأنه صغار الدر لأن صفاءها أشد من صفاء كبار الدر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن نعمه كلها لا يتيسر تكذيب شيء منها كائنة ما كانت، فكيف بهذه النعم الجليلة والمنن الجزيلة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، والمعنى: ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة؟ كذا قال ابن زيد وغيره. قال عكرمة: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ وقال الصادق: هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد؟ قال الرازي: في هذه الآية وجوه كثيرة، حتى قيل إن في القرآن 3 آيات في كل واحدة منها 100 قول، إحداها قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وثانيها: وإن عدتم عدنا، وثالثها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال محمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، البر في الآخرة والفاجر في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها الإحسان إليكم في الدنيا والآخرة بالخلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح والزجر عن العمل الذي لا يرضاه، ومن دونهما جنتان، أي ومن دون تينك الجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدمة جنتان أخريان لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنة. ومعنى من دونهما أي من أمامهما ومن قبلهما، أي هما أقرب منهما وأدنى إلى العرش. وقيل الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم، والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. قال ابن جريج: هي 4 جنات، جنتان منهما للسابقين المقربين، فيهما من كل فاكهة زوجان وعينان تجريان، وجنتان لأصحاب اليمين، فيهما فاكهة ونخل ورمان، وفيهما عينان نضاختان. قال ابن زيد: إن الأوليين من ذهب للمقربين، والأخريين من ورق لأصحاب اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإنها كلها حق ونعم لا يمكن جحدها، مدهامتان وما بينهما اعتراض. قال أبو عبيدة والزجاج: من خضرتهما قد اسودتا من الري، وكل ما علاه السواد ريا فهو مدهم. قال مجاهد: مسودتان، والدهمة في اللغة السواد يقال، فرس أدهم وبعير أدهم، إذا اشتدت ورقته حتى ذهب البياض الذي فيه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن جميعها نعم ظاهرة واضحة. حتى يخلوا بالمدينة من الجهل ويقبلوا بالإسلام وهم كاذبون، فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم، فأنزل الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بمؤمنين، فردهم إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم، فذلك قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الباب روايات عن جماعة من التابعين، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال: الأدنى فالأدنى. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن غزو الديلم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال: الروم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وليجدوا فيكم غلظة، قال: شدة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، الآيات. قوله: وإذا ما أنزلت سورة، حكاية منه سبحانه لبقية فضائح المنافقين، أي إذا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من كتابه العزيز فمن المنافقين من يقول لإخوانه منهم: أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا، يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين، ويجوز أن يقولوه لجماعة من المسلمين قاصدين بذلك صرفهم عن الإسلام وتزهيدهم فيه. وأيكم مرفوع بالابتداء وخبره زادت، وقد تقدم بيان معنى السورة. ثم حكم الله سبحانه بعد مقالتهم هذه أن المؤمنين زادتهم إيمانا إلى إيمانهم، والحال أنهم يستبشرون مع هذه الزيادة بنزول الوحي وما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية. وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فزادتهم السورة المنزلة رجسا إلى رجسهم، أي خبثا إلى خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد وإظهار غير ما يضمرونه، وثبتوا على ذلك واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين. والمراد بالمرض هنا الشك والنفاق، وقيل المعنى زادتهم إثما إلى إثمهم. قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قرأ الجمهور يرون بالتحتية، وقرأ حمزة ويعقوب بالفوقية خطابا للمؤمنين، وقرأ الأعمش أولم يروا، وقرأ طلحة بن مصرف أولا ترى خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. ومعنى يفتنون يختبرون، قاله ابن جرير وغيره: أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط والشدة، قاله مجاهد. وقال ابن عطية بالأمراض والأوجاع، وقال قتادة والحسن بالغزو والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون ما وعد الله من النصر ثم لا يتوبون بسبب ذلك ولا هم يذكرون. وثم لعطف ما بعدها على يرون، والهمزة في أولى يرون للإنكار والتوبيخ، والواو للعطف على مقدر، أي لا ينظرون ولا يرون. وهذا تعجيب من الله سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين وتصلبهم في النفاق وإهمالهم للنظر والاعتبار. ثم ذكر الله سبحانه ما كانوا يفعلونه عند نزول السورة بعد ذكره لما كانوا يقولونه، فقال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أي نظر بعض المنافقين إلى البعض الآخر قائلين: هل يراكم من أحد من المؤمنين لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي، فإنه لا صبر لنا على استماعه، ولنتكلم بما نريد من الطعن والسخرية والضحك. وقيل المعنى: وإذا أنزلت سورة ذكر الله فيها فضائح المنافقين ومخازيهم. قال بعض من يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للبعض الآخر منهم: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا إلى منازلهم. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العلم أنه قال: نظر في هذه الآية موضوع موضع قال، أي قال بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد؟ قوله: ثم انصرفوا، أي عن ذلك المجلس إلى منازلهم، أو عن ما يقتضي الهداية والإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق. ثم دعا الله سبحانه عليهم فقال: صرف الله قلوبهم، أي صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم والهداية، وهو سبحانه مصرف القلوب ومقلبها. وقيل المعنى أنه خذلهم عن قبول الهداية، وقيل هو دعاء لا يراد به وقوع مضمونه كقولهم قاتله الله، ثم ذكر سبحانه السبب الذي لأجله انصرفوا عن موطن الهداية، أو السبب الذي لأجله استحقوا الدعاء عليهم بقوله صرف الله قلوبهم، فقال بأنهم قوم لا يفقهون ما يسمعونه لعدم تدبرهم وإنصافهم. ثم ختم الله سبحانه هذه السورة بما يهون عنده بعض ما اشتملت عليه من التكاليف الشاقة، فقال لقد جاءكم يا معشر العرب رسول أرسله الله إليكم له شأن عظيم من أنفسكم من جنسكم في كونه عربيا. وإلى كون هذه الآية خطابا للعرب ذهب جمهور المفسرين، وقال الزجاج هي خطاب لجميع العالم، والمعنى لقد جاءكم رسول من جنسكم في البشرية عزيز عليه ما عنتم ما مصدرية، والمعنى شافق عليه عناتكم لكون من جنسكم ومبعوثا لهدايتكم، والعنة التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنيا بالسيف ونحوه أو بعذاب الآخرة بالنار أو بمجموعهما، حريص عليكم أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار أو حريص على إيمانكم، والأول أولى. وبه قال الفراء والرؤوف الرحيم قد تقدم بيان معناهما، أي هذا الرسول بالمؤمنين منكم أيها العرب أو الناس رؤوف رحيم. ثم قال مخاطبا لرسوله ومسليا له ومرشدا له إلى ما يقوله عند أن يعصى، فإن تولوا أي أعرضوا عنك ولم يعملوا بما جئت به ولا قبلوه، فقل يا محمد حسبي الله، أي كافي الله سبحانه المنفرد بالألوهية عليه توكلت، أي فوضت جميع أموري وهو رب العرش العظيم، وصفه بالعظم لأنه أعظم المخلوقات، وقد قرأ الجمهور بالجذر على أنه صفة لعرش، وقرأ ابن محيصين بالرفع صفة لرب، وقد رويت هذه القراءة عن ابن كثير، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، قال كان إذا نزلت سورة آمنوا بها فزادهم الله إيمانا وتصديقا وكانوا بها يستبشرون. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله رجسا إلى رجسهم، قال شكا إلى شكهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أولا يرون أنهم يفتنون، قال يقتلون. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد نحوه، وقال بالسنة والجوع. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال بالعدو. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال بالغزو في سبيل الله. وأخرج أبو الشيخ عن بكار بن مالك قال يا مرضو إلا أنه الرب وحده لا شريك له، قرأ الجمهور أنفسكم بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله، وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله، كذلك نفصل الآيات تفصيلا واضحا وبيانا جليا لقوم يعقلون، لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية والتكوينية باستعمال عقولهم في تدبرها والتفكر فيها. ثم أضرب سبحانه عن مخاطبة المشركين وإرشادهم إلى الحق بما ضربه لهم من المثل، فقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة وآراءهم الفاسدة الزائفة، ومحل بغير علم النصب على الحال، أي جاهلين بأنهم على ضلالة، فمن يهدي من أضل الله، أي لا أحد يقدر على هدايته، لأن الرشاد والهداية بتقدير الله وإرادته، وما لهم من ناصرين، أي ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم ويحولون بينهم وبين عذاب الله سبحانه. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتوحيده وعبادته كما أمرهم، فقال فأقم وجهك للدين حنيفا، شبه الإقبال على الدين بتقويم وجهه إليه وإقباله عليه، وانتصاب حنيفا على الحال من فاعل أقم أو من مفعوله، أي مائلا إليه مستقيما عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة في الأصل الخلقة، والمراد بها هنا الملة وهي الإسلام والتوحيد. قال الواحدي هذا قول المفسرين في فطرة الله، والمراد بالناس هنا الذين فطرهم الله على الإسلام، لأن المشرك لم يفطر على الإسلام. وهذا الخطاب وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته داخلة معه فيه. قال القرطبي: باتفاق من أهل التأويل، والأولى حمل الناس على العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم، وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لهم فيبقون بسببها على الكفر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي رواية: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. وسيأتي في آخر البحث ما ورد معاضدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا: فكل فرد من أفراد الناس مفطور أي مخلوق على ملة الإسلام، ولكن الاعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان. وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وقول جماعة من المفسرين وهو الحق. والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف، وقال آخرون هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها، فإنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة. وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغة وإهمال معناها شرعا، والمعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي باتفاق أهل الشرع، ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب أو السنة في بعض المواضع مرادا بها المعنى اللغوي، كقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبتديهما، وكقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني، إذ لا نزاع في أن المعنى اللغوي هو هذا، ولكن النزاع في المعنى الشرعي للفطرة، وهو ما ذكره الأولون كما بيناه انتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد للجملة التي قبلها. وقال الزجاج: فطرة منصوب بمعنى اتبع فطرة الله، قال: لأن معنى فأقم وجهك للدين اتبع الدين واتبع فطرة الله. وقال ابن جرير: هي مصدر من معنى فأقم وجهك، لأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين. وقيل: هي منصوبة على الإغراء، أي إلزاموا فطرة الله، أو عليكم فطرة الله. ورد هذا الوجه أبو حيان وقال: إن كلمة الإغراء لا تضمر، إذ هي عوض عن الفعل، فلو حذفها لزم حذف العوض والمعوض عنه، وهو إجحاف. وأجيب بأن هذا رأي البصريين، وأما الكسائي وأتباعه فيجيزون ذلك. وجملة لا تبديل لخلق الله تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة، أي هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه. وقيل: هو نفي معناه النهي، أي لا تبدلوا خلق الله. قال مجاهد وإبراهيم النخعي: معناه لا تبديل لدين الله. قال قتادة وابن جبير والضحاك وابن زيد: هذا في المعتقدات. وقال عكرمة: إن المعنى لا تغيير لخلق في البهائم بأن تخصى فحولها، ذلك الدين القيم، أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له هو الدين القيم، أو لزوم الفطرة هو الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك حتى يفعلوه ويعملوا به، منيبين إليه، أي راجعين إليه بالتوبة والإخلاص، ومطيعين له في أوامره ونواهيه. ومنه قول أبي قيس بن الأسلة: فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد أنابوا. قال الجوهري: أناب إلى الله أقبل وتاب، وانتصابه على الحال من فاعل أقم. قال المبرد: لأن معنى أقم وجهك أقيم وجوهكم. قال الفراء: المعنى فأقم وجهك ومن معك منيبين وكذا. ثم أمره بأن يلزمهم الحجة ويبكتهم، فقال: قل أفاتخذتم من دونه أولياء، والاستفهام للإنكار، أي إذا كان رب السماوات والأرض هو الله كما تقرون بذلك وتعترفون به، كما حكاه سبحانه عنكم بقوله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فما بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم نفعا ينفعونها به ولا ضرا يضرون به غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم فكيف ترجون منهم النفع والضر وهم لا يملكونهما لأنفسهم. والجملة في محل نصب على الحال. ثم ضرب الله سبحانه لهم مثلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير أي هل يستوي الأعمى في دينه وهو الكافر والبصير فيه وهو الموحد فإن الأول جاهل لما يجب عليه وما يلزمه والثاني عالم بذلك. قرأ ابن محيصين وأبو بكر والأعمش وحمزة والكسائي أم هل يستوي الظلمات والنور بالتحتية وقرأ الباقون بالفوقية واختار القراءة الثانية أبو عبيد والمراد بالظلمات الكفر وبالنور الإيمان. والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف يكونان مستويين وبينهما من التفاوت ما بين الأعمى والبصير وما بين الظلمات والنور ووحد النور وجمع الظلمة لأن طريق الحق واحدة لا تختلف وطرائق الباطل كثيرة غير محصرة. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أم هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة أي بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه والاستفهام لإنكار الوقوع. قال ابن الأنباري معناه أجعلوا لله شركاء خلقوا مثل ما خلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم أي ليس الأمر على هذا حتى يشتبه الأمر عليهم بل إذا فكروا بعقولهم وجدوا الله هو المنفرد بالخلق وسائر الشركاء لا يخلقون شيئا. وجملة خلقوا كخلقه في محل نصب صفة لشركاء والمعنى أنهم لم يجعلوا لله شركاء متصفين بأنهم خلقوا كخلقه فتشابه بهذا السبب الخلق عليهم حتى يستحقوا بذلك العبادة منهم بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوها وهي بمعزل عن أن تكون كذلك. ثم أمره الله سبحانه بأن يوضح لهم الحق ويرشدهم إلى الصواب فقال قل الله خالق كل شيء كائنا ما كان ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه. قال الزجاج والمعنى أنه خالق كل شيء مما يصح أن يكون مخلوقا ألا ترى أنه تعالى شيء وهو غير مخلوق وهو الواحد أي المتفرد بالربوبية القهار لما عداه فكل ما عداه مربوب مقهور مغلوب. ثم ضرب سبحانه مثلا آخر للحق وذويه وللباطل ومنتحليه فقال أنزل من السماء ماء أي من جهتها والتنكير للتكثير أو للنوعية فسالت أودية جمع واد وهو كل منفرج بين جبلين أو نحوهما. قال أبو علي الفارسي لا نعلم فاعلا جمع على أفعلة إلا هذا وكأنه حمل على فعيل فجمع على أفعلة مثل جريب وأجربة كما أن فعيلا حمل على فاعل فجمع على أفعال مثل يتيم وأيتام وشريف وأشراف كأصحاب وأنصار في صاحب وناصر. وفي قوله فسالت أودية توسع أي سالت ماؤها قال ومعنى بقدرها بقدر مائها لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها. قال الواحدي والقدر مبلغ الشيء والمعنى بقدرها من الماء إن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع كثر. وقال في الكشاف بقدرها بمقدارها التي يعرف الله أنه نافع للمنظور عليهم غير ضار. قال ابن الأنباري شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر. وشبه الأودية بالقلوب إذ الأودية يستكن فيها الماء كما يستكن القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين فاحتمل السيل زبد الرابية الزبد هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل ويقال له الغثاء والرغوة والرابي العالي المرتفع فوق الماء. قال الزجاج هو الطافي فوق الماء وقال غيره هو الزائد بسبب انتفاخه من ربا يربو إذا زاد والمراد من هذا تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه الرياح، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل. وقد تم المثل الأول ثم شرع سبحانه في ذكر المثل الثاني فقال: ومما يوقدون عليه في النار من الابتداء الغاية، أي ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء، أو للتبعيض بمعنى وبعضه زبد مثله. والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر لظهوره هذا على قراءة يوقدون بالتحتية، وبها قرأ حميد وابن محيصين والأعمش وحمزة والكسائي وحفص، وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب، واختار القراءة الأولى أبو عبيد، والمعنى ومما توقدون عليه في النار فيذوب من الأجسام المنطرقة الذائبة ابتغاء حلية، أي لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة، أو متاع، أي أو طلب متاع تتمتعون به من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفر والنحاس والرصاص. زبد مثله، المراد بالزبد هنا الخبث، فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام كما يعلو الزبد على الماء، فالضمير في مثله يعود إلى زبد الرابية. وارتفاع زبد على الابتداء وخبره ومما يوقدون، كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل. ثم شرع في تقسيم المثل فقال: فأما الزبد فيذهب جفاء، يقال جفاء الوادي بالهمز جفاء إذا رمى بالقذر والزبد. قال الفراء: الجفاء الرمي، يقال جفاء الوادي غثاءه جفاء إذا رمى به، والجفاء بمنزلة الغثاء. وكذا قال أبو عمرو بن العلاء، وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ جفالا. قال أبو عبيدة: يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها، وأجفلت الريح السحاب إذا قطعت. قال أبو حاتم: لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفأر. واعلم أن وجه المماثلة بين الزبدين في الزبد الذي يحمله السيل والزبد الذي يعلو الأجسام المنطرقة أن تراب الأرض لما خالط الماء وحمله معه صار زبدا رابيا فوقه، وكذلك ما يوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجسام المنطرقة فإن أصله من المعادن التي تنبت في الأرض فيخالطها التراب، فإذا أذيب صار ذلك التراب الذي خالطها خبثا مرتفعا فوقها. وأما ما ينفع الناس منهما وهو الماء الصافي والذائب الخالص من الخبث فيمكث في الأرض، أي يثبت فيها. أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فتنتفع الناس به، وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة. وهذان مثلان لا تجحد ولا تنكر، فيهما عينان نضاختان، أم نضخ فوران الماء من العين، والمعنى أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين. قال أهل اللغة: والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح بالحاء المهملة. قال الحسن ومجاهد: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر. وقال سعيد بن جبير: إنها تنضخ بأنواع الفواكه والماء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها ليست بموضع للتكذيب ولا بمكان للجحد، فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا من صفات الجنتين المذكورتين قريبا. والنخل والرمان وإن كانا من الفاكهة لكنهما خصصا بالذكر لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه كما حكاه الزجاج والأزهري وغيرهما. وقيل إنما خصهما لكثرتهما في أرض العرب، وقيل خصهما لأن النخل فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء. وقد ذهب إلى أنهما من جملة الفاكهة جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن من جملتها هذه النعم التي في جنات النعيم، ومجرد الحكاية لها أثر في نفوس السامعين وتجذبهم إلى طاعة رب العالمين. فيهن خيرات حسان قرأ الجمهور خيرات بالتخفيف، وقرأ قتادة وابن السميفاء وأبو رجاء العطاردي وبكر بن حبيب السهمي وابن مقسم والنهدي بالتشديد، أي خيرات. فعلى القراءة الأولى هي جمع خيرة بزينة فعلة بسكون العين، يقال امرأة خيرة وأخرى شرة، أو جمع خيرة مخفف خيرة. وعلى القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد، قال الواحدي قال المفسرون الخيرات النساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقيل وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع، ولا وجه لهذا، فإنه قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهن قاصرات الطرف، كأنهن الياقوت والمرجان، وبين الصفتين بون بعيد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن شيئا منها كائنا ما كان لا يقبل التكذيب. حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات، ومنه القصر لأنه يحبس من فيه. والحور جمع حوراء، وهي شديدة بياض العين شديدة سوادها. وقد تقدم بيان معنى الحوراء والخلاف فيه. وقيل معنى مقصورات أنهن قصرن على أزواجهن لا يردن غيرهم، وحكاه الواحدي عن المفسرين، والأول أولى، وبه قال أبو عبيدة ومقاتل وغيرهما. قال في الصحاح قصرت الشيء أقصره قصرا حبسته، والمعنى أنهن خدرن في الخيام، والخيام جمع خيمة، وقيل جمع خيم، والخيم جمع خيمة، وهي أعواد تنصب وتظلل بالثياب فتكون أبرد من الأخبية. قيل الخيمة من خيام الجنة درة مجوفة فرسخ في فرسخ. وارتفاع حور على البدلية من خيرات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قد تقدم تفسيره في صفة الجنتين الأوليين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإنها كلها نعم لا تكفر ومنن لا تجحد. متكئين على رفرف خضر، انتصاب متكئين على الحال أو المدح كما سبق. قال أبو عبيدة الرفارف البسو، وبه قال الحسن ومقاتل والضحاك وغيرهم. وقال ابن عيينة هي الزرابي، وقال ابن كيسان هي المرافق. وروي عن أبي عبيدة أنه قال هي حاشية الثوب، وقال الليث ضرب من الثياب الخضر، وقيل الفرش المرتفعة، وقيل كل ثوب عريض. قال في الصحاح والرفرف ثياب خضر يتخذ منها المحابس، والواحدة رفرفة. وقال الزجاج قالوا الرفرف هنا رياض الجنة، وقالوا الرفرف الوسائد، وقالوا الرفرف المحابس، انتهى. ومن القائلين بأنها رياض الجنة سعيد بن جبير، واشتقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع، ومنه رفرفة الطائر وهي تحريك جناحيه في الهواء. قرأ الجمهور رفرف على الإفراد، وقرأ عثمان بن عفان والحسن والجحدري رفارف على الجمع، وعبقري حسان العبقري الزرابي والطنافس الموشية. قال أبو عبيدة كل وشي من البسط عبقري، وهو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي. قال الفراء العبقري الطنافس السمان، وقيل الزرابي، وقيل البسط، وقيل الديباج. قال ابن الأنباري الأصل فيه أن عبقر قرية تسكنها الجن ينسب إليها كل فائق. قال الخليل العبقري عند العربي كل جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء، ومنه قول زهير بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا. قال الجوهري العبقري موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. قال لبيد كهول وشبان كجنة عبقري. ثم نسبوا إليه كل شيء، تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته فقالوا عبقري وهو واحد وجمع. قرأ الجمهور عبقري، وقرأ عثمان بن عفان والحسن والجحدري عباقري، وقرئ عباقرة وهما نسبة إلى عباقرة اسم بلد. وقال قؤرب ليس بمنسوب، وهو مثل كرسي وكراسي وبختي وبخاتي. قرأ الجمهور خضر بضم الخاء وسكون الضاد، وقرئ بضمهما وهي لغة قليلة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن كل واحد منها أجل من أن يتطرق إليه التكذيب، وأعظم من أن يجحده جاحد أو ينكره منكر. وقد قدمنا في أول هذه السورة وجه تكرير هذه الآية فلا نعيده. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك تفاعل من البركة. قال الرازي وأصل التبارك من التبرك، وهو الدوام والثبات، ومنه برك البعير وبركة الماء، فإن الماء يكون دائما. والمعنى دام اسمه وثبت أو دام الخير عنده، لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير، أو يكون معناه على وارتفع شأنه. وقيل معناه تنزيه الله سبحانه وتقديسه. وإذا كان هذا التبارك منسوبا إلى اسمه عز وجل، فما ظنك بذاته سبحانه؟ وقيل الاسم بمعنى الصفة، وقيل هو مقحم كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. وقد تقدم تفسير ذي الجلال والإكرام في هذه السورة. قرأ الجمهور ذي الجلال على أنه صفة للرب سبحانه، وقرأ ابن عامر ذو الجلال على أنه صفة لإسم. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان قال وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنة. وأخرج ابن جرير عنه في الآية يقول خاف ثم اتقى، والخائف من ركب طاعة الله وترك معصيته. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء أنها نزلت في أبي بكر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب مثله. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود في الآية قال لمن خافه في الدنيا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن منيع والحاكم والترمذي والنسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت كل عام مرة أو مرتين. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كانت لهم في كل عام كذبة أو كذبتان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة قال كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله نظر بعضهم إلى بعض قال هم المنافقون. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تقول انصرفنا من الصلاة فإن قوما انصرفوا صرف الله قلوبهم، ولكن قولوا قضينا الصلاة. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، وأقول الانصراف يكون عن الخير كما يكون عن الشر، وليس في إطلاقه هنا على رجوع المنافقين عن مجلس الخير ما يدل على أنه لا يطلق إلا على نحو ذلك، وإلا لزم أن كل لفظ يستعمل في لغة العرب في الأمور المتعددة المتعددة إذا استعمل في القرآن في حكاية ما وقع من الكفار لا يجوز استعماله في حكاية ما وقع عن أهل الخير كالرجوع والذهاب والدخول والخروج والقيام والقعود، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله ووجه الملازمة ظاهر لا يخفى. وأخرج عبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في دلائل النبوة وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم مضريها وربيعها ويمانيها. وأخرج ابن سعد عنه في قوله من أنفسكم قال قد ولدتموه يا معشر العرب. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه وأبو الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وهذا فيه انقطاع، ولكن قد وصله الحافظ الرام هرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي، فقال حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال أشهد على أبي يحدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي. وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله ما معنى من أنفسكم؟ قال نسبا وصهرا وحسبا، ليس في ولا في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح. وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أعظمكم قدرا. وأخرج ابن سعد عنه نحو حديث علي الأول. وأخرج الطبراني عنه أيضا نحوه. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وفي الباب أحاديث بمعناه ويؤيده ما في صحيح مسلم وغيره من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حين خلق الخلق جعلني من خير خلقه ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين ثم حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلة وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر ما أنزل من القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية، وروي عنه نحوه من طريق أخرى أخرجها عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن الضريس في فضائله وابن أبي داود في المصاحف وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والخطيب في تلخيص المتشابه والضياء في المختارة. وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا له إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمنا. قال ولما سألتم هذا؟ قالوا نطلب الأمن. فأنزل الله هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإن تولوا فقل حسبي الله يعني الكفار تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه وقدره رويت أحاديث كثيرة في صفة العرش وماهيته وقدره. وإلى هنا انتهى الثلث الأول من التفسير المسمى فتح القدير الجامع بين فني الروايات والدراية من علم التفسير بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. وكان تمام هذا الثلث في نهار يوم الثلاثاء لعله يوم 20 من شهر محرم سنة 27 و200 وألف. والحمد لله رب العالمين والصلاة